رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، واليوم موعدنا مع النوع الثاني مما وقع فيه السقط في الإسناد وهو الحديث المرسل. نتذكر معنا أحبتي أن ابن حجر الآن يتكلم في حديث الآحاد المردود، وبينا أنه في قسمته هنا حينما تكلم أراد أن يقسم فقال الرد إما أن يكون لسقط في الإسناد وإما أن يكون لطعن في الرواة، ثم عاد إلى القسم الأول فقال السقط في الإسناد إما أن يكون من مبادئ السند وهذا هو المعلق. وعرفنا في ثلاث محاضرات سبقت أن المعلق أن يسقط المصنف شيخه سواء أسقط من بعده أو لا، والحالة الثانية للسقط في الإسناد أن يكون السقط من نهاية الإسناد، يعني الذي سقط هو الصحابي، إن هنا من نهاية الإسناد اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، صح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، من الذي يأخذ من الصحابي؟ فإذا سقط الصحابي في الإسناد من الإسناد فهذا يسمى سقط من نهاية السند. إذن فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند وهذا هو المعلق، وإما أن يكون من نهاية السند فيسقط التابعي الصحابي الذي أخذ عنه، وإما أن يكون غير ذلك. فنحن انتهينا من القسم الأول السقط من بداية السند، واليوم بإذن الله نبدأ الرحلة في القسم الثاني وهو إذا كان السقط في نهاية السند، ويسمى هذا النوع المرسل. فإذا الحديث المرسل في اصطلاح المحدثين، وأنا هنا أركز على كلمة في اصطلاح المحدثين لأن المرسل في اصطلاح الفقهاء أعم من ذلك، المرسل عند الفقهاء والأصوليين أعم مفهوم أوسع من المرسل عند المحدثين. فنحن هنا نبين مصطلح المرسل عند علماء الحديث علماء المصطلح. فالمرسل عندهم أن يكون السقط في نهاية السند بأن يسقط التابعي الصحابي الذي أخذ عنه يرحمك الله وينقل الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول مثلا سعيد بن المسيب من التابعين يقول مباشرة سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك تمام. فإذا السقط من نهاية السند باختصار أن يسقط التابعي الصحابي الذي أخذ عنه الحديث وينقل هذا التابعي الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نعلم أنه تابعي فبالتأكيد هناك صحابي تم إسقاطه من الإسناد، وإلا كيف أخذ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن برأيكم هل هناك احتمالية أن يكون التابعي الذي قال مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسقط صحابيا بل أسقط تابعيا آخر أخذ عنه الحديث، وهذا التابعي الآخر الذي أخذ عنه الحديث وكتم عنه هو الذي أخذ الحديث عن الصحابي؟ ممكن؟ ممكن. ليش أنا بتكلم هذا الكلام؟ لأنه الآن أنت بالصورة الابتدائية لما تحكي أنه التابعي أسقط الصحابي اللي أخذ عنه الحديث ونقد الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما فيها مشكلة، لأنه خلاص جزمت أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي، والصحابة عرفنا أسماءهم أو جهلنا أسماءهم لا يهم، الصحابي خلاص كلهم ضابطون باتفاق العلماء المعتبرين، إلا يعني قلة قليلة. فإذا جزمنا أن الذي أسقطه التابعي هو الصحابي فهنا الحديث صحيح لا إشكال في ذلك عند الجميع، لأن سقوط الصحابي فقط إذا علمنا أن الذي سقط هو الصحابي فسقوط الصحابي لا يؤثر في صحة الإسناد. لماذا؟ لأن سقوط راوي في الإسناد هو لماذا يعتبر سبب في الضعف؟ يلا سؤال لكم، سقوط الراوي في الإسناد هو لماذا يعتبر سبب الضعف؟ سبب ضعف؟ لأننا نجهل هذا الراوي الذي سقط إيش حاله من حيث العدالة ومن حيث الضبط. فإذا كان الذي سقط في الإسناد جزمنا أنه صحابي، فالصحابة توافق أهل العلم على أنه لا يناقش في عدالتهم وضبطهم. يعني ما في صحابي بيجي علماء الجرح والتعديل بيحكوا والله هذا الصحابي لين الحفظ وهذا الصحابي سيء الحفظ، لا هذا الصحابي تام الضبط. لا لا، هذه المناقشات لا تورد في الصحابة وإنما تورد في من دون الصحابة. فلذلك إذا إحنا جزمنا إن التابعي إنما أسقط الصحابي فقط ونقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما في مشكلة أصلا، لا يضعف الإسناد. لكن هو المشكلة في المرسل إنه إحنا في شك من أمرنا، أن التابعي الذي نقل الحديث مباشرة عن محمد صلى الله عليه وسلم وأسقط الواسطة، هل نستطيع أن نجزم أن الواسطة 100% هي الصحابي؟ أم هناك احتمال ولو 1% ولو 2% أنه يكون هذا التابعي في الحقيقة هو ما أخذ حديث عن صحابي وأسقط الصحابي؟ لا، هو أخذ الحديث عن تابعي آخر وهذا التابعي الآخر هو اللي أخذ عن الصحابي والصحابي أخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففعليا يكون التابعي الأول أسقط كم شخص؟ شخصين. أسقط التابعي الذي أخذ عن وأسقط الصحابي ونقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طب يا شيخ خليه يكون أسقط تابعي وصحابي، شو المشكلة؟ هل هذا يؤثر في صحة الحديث؟ مش أنتوا حكيتوا إسقاط الصحابي لا يؤثر، إذا عرفنا أنه الساقط والصحابي فقط لا يؤثر لأن الصحابة كلهم عدول. طيب وكذلك إسقاط التابعي؟ لا، أقول استنى، إسقاط التابعي يؤثر لأن التابعي حتى لو ثبتت عدالته لا يخضع عليه عملية الضبط، قانون الضبط الذي يذكر علماء الجرح والتعديل. فالذي نسميه نحكي خرج أو فلت من قانون الضبط والتعديل الصحابي، لكن التابعون يخضعون لقوانين الضبط والتعديل التي ينص عليها علماء الجرح والتعديل. فهمنا علينا؟ فمشكلة إذا ما عرفناش مين التابعي الذي أخذ عنه التابعي الأول يظل عندنا مشكلة إنه مين هو هذا التابعي. ممكن يكون في حفظه في مشكلة، ممكن يكون سيء الحفظ فاحش الغلط، كل الاحتمالات واردة فيه. فبهمنا نعرف، وضحت الفكرة؟ ولعلمكم في يعني باستقراء الأحاديث وجد علماء الحديث أنه في بعض الأسانيد هناك 6 أو 7 تابعيين أخذوا عن بعض. تعرفوا هذا الكلام؟ يعني في سند واحد، في سند واحد تابعي أخذ الحديث عن تابعي وهذا التابعي الثاني أخذوا عن ثالث عن رابع عن خامس عن سادس عن سابع حتى وصل الصحابي. يعني احتمالية أن يكون التابعي أسقط تابعي يعني واردة بقوة، واردة بإيش؟ بقوة، لأنه عندنا بالاستقراء في استقراء أسانيد الأحاديث وجد العلماء أسانيد فيها 7 تابعين أخذوا عن بعض و6 تابعين أخذوا عن بعض و5 أخذوا عن بعض. فاحتمالية أخذ التابعي عن تابعي آخر ما فيش فيها مشكلة، واردة وبقوة. ومش بس هيك، ممكن يكون التابعي أخذ عن تابعي آخر وهذا الآخر أخذ عن آخر. ولاحظنا كما قلت لكم سينص ابن حجر على هاي الفكرة إنه في بعض الأسانيد فيها 6 أو 7 تابعين أخذوا عن بعض. هذا إذا توطئ الكلام عن المرسل. دعونا نقرأ إيش قال ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في النسب. قال والثاني، الثاني يعني مما وقع فيه سقط في الإسناد، الأول كان المعلق والثاني من أنواع السقط في الإسناد. قال وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي. إيش قال؟ من سقط من آخره من بعد التابعي. وهنا في الحقيقة ابن حجر كان دقيق في العبارة، ما قال هو ما سقط منه الصحابي، ها كلام ابن حجر أو تعريف ابن حجر للمرسل دقيق، ما قال المرسل هو ما سقط منه الصحابي، لأنه إذا جزمنا أنه اللي سقط هو الصحابي أنت ما في مشكلة، الحديث صحيح، لكن المشكلة في المرسل أنه إحنا مش جازمين مين اللي سقط، واللي سقط صحابي ولا سقط تابعي آخر أخذ عن صحابي. فبسبب وجود هذا الاحتمال يعتبر علماء الحديث المرسل من قبيل الضعيف كما سيأتي معنا. إذن ابن حجر في تعريفه الدقيق قال وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي، قال من بعد التابعي حتى يعطوا، يقول لك إنه في احتماليات في هذا الذي سقط، محتمل يكون صحابي ومحتمل يكون تابعي آخر. قال وهو المرسل. تمام. هنا طبعا فيك تنبيه فقط على الحاشية أنا أقرأ فيه كتبته قديما، يقول فيه يعني هي فائدة فقط، هي فائدة إنه بعض التابعين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، هاي غريبة، بعض التابعين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هاي تعرف تفسر لي إياها؟ تابعي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، رأيك إيش بكون هذا؟ كيف هاي صورتها؟ لغزة. تابعي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هاي شيء؟ يعني مش صحابي تابعي ويسمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقى النبي عليه الصلاة والسلام. كان موجود. بس ما لقى النبي. لقى. صحابي ما لقى النبي. تابعي سمع من الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي لا مش صحابي. الآن بعض الكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه أشياء أو رأوه فعل أشياء. تمام؟ يعني سمعوا منه أشياء أو رأوا منه أشياء، خلينا فقط أورق الجوال، لكنهم كانوا كفارا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا. فهؤلاء عند العلماء لا يعدوا صحابة، لأنه إيش تعريف الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فلو أن شخص لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، سمع منه أحاديث أو شافه يفعل أفعال، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشخص لسه ما أسلمش، تمام؟ يعني لما لقي هذا الشخص النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيه مؤمنا به، شرط عندنا في الصحابي حتى تثبت صحبته أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني لقيه وهو مؤمن، لقيه وهو مؤمن. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل أسلم بعد وفاته، إيش بنعتبره من حيث التصنيف، صحابي ولا تابعي؟ نعتبره تابعي، لكنه إذا حدث عن شيء رآه من النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، من ناحية حديثية بنعتبر حديثه في حكم حديث الصحابي، كأنه صحابي في هذه الجزئية. ليه؟ لأنه هنا إحنا متأكدين إنه هذا الرجل أخذ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان تابعياً، فإحنا أصلاً جعلناه تابعي مش لأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وما عاشش في عصره، لا، هو كان في عصره ولقيه وراء أفعاله وتصرفاته، لكنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناحية تصنيفية علمية لا تثبت له شرف الصحبة، وإنما نقول هذا تابعي، وما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والآثار له حكم حديث الصحابي. فما باجي بحكي إذا واحد من هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذول التابعين اللي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام ولقوه رأوا أفعاله، إذا حكى واحد فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، بحكيش هذا مرسل، ما بحكي هذا مع أنه تابع، ليش ما بحكي أنه مرسل؟ لأنه هو الأصل أنه صادق، فإذا حكى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا عارفين أنه هذا الرجل شاف النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون عايش حتى في المدينة. فالأصل في روايته أنها كرواية الصحابي، أنها متصلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا ظهر لنا بالقرائن، بالقرائن إنه هذا اللي حدث ورواه مستحيل يكون شاف النبي صلى الله عليه وسلم أيامه، أو ما لقيه حين تحدث به، فمنعرف سعيته أنه أخذ عن غيره، منعرف سعيته أنه أخذ عن غيره. وإلا الأصل إنه روايته رواية الصحابي. فهذه فقط فائدة على الهامش في التابعين اللي جعلناهم تابعين مع أنهم نقل النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب عدم من التابعين وأنهم لم يوجد فيهم ضابط الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. طيب المهم نرجع لأصل الفكرة. إذن الحديث المرسل هو ما سقط من آخره من بعد التابعي. طيب إيش يقول ابن حجر؟ قال وصورته، قال إيش؟ وصورته، الآن بده يعطيك صورة تمثيل، أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا، سواء كان التابعي كبيرا أم صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. فهذه ذا صورة المرسل، واضح إنه تابعي سواء كان هذا التابعي كبير أو صغير يحكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله كذا، أو فعل بحضرته كذا. هسا أنت تابعي، كيف عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ 100% أخذت عن واحد، إلا التابع اللي تكلمنا عنه قبل شوي، هذا استثنولية. أما التابعي بصورته الطبيعية، خلينا نحكي الأصلية، اللي ما أدرك عصر النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان برضو أحيانا فوائد بتيجي سريعة، أو كان مخضرم. في تابعين مخضرمين، تعرف من التابعين المخضرمين؟ الآن في ناس أحبتي كانوا عايشين حتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا في اليمن، أو كانوا في البحرين، أو كانوا في الشام مثلا فرضا، تمام؟ ما شرفهم الله سبحانه وتعالى، ما نحمد الشرف، شرف لقاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي. فإذا هم كانوا معاصرين لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، تمام؟ سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، معاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام، عاشوا في زمنه لكنهم لم يحظوا بلقائه، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، تمام؟ طبعا غير مسلمين وأسلموا بعد ذلك، يعني في النهاية خلص لو حتى يسميه تابع لازم يكون أسلم. المهم كانوا معاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام، مسلمين أو غير مسلمين أسلموا بعد ذلك. فهؤلاء أحبتي إيش يسموا في عرف الإسلام؟ يسمون المخضرمون، يسمون يعني بيقول المخضرمون، وإذا بدك تجعلها مفعول به أو المخضرمين على مفعول به، وإذا أردت أنك تجعلها عنوان المخضرمون. أدركوا العصرين، نعم أيوة أدركوا، بيسموها بيقول أدركوا، عاشوا في الجاهلية والإسلام. إذا في ناس اللي عاش في الجاهلية وفي الإسلام يسمى إيش؟ مخضرم. وهؤلاء المخضرمون يعتبرون من قبيل التابعين لأنهم ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إذا عاشوا في الجاهلية وفي الإسلام لكنه حظي بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته وهو مسلم، هذا يسمى صحابي، خلاص لا يسمى مخضرم. لكن المخضرم شخص عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، ففي النهاية أسلم لكنه لم يحظى بشرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يعتبر من التابعين. فبالتالي يعني فقط فائدة سريعة، يعني أنا تكلمت عن أنواع من التابعين زي ما أنتم لاحظين، يعني التابعون اكتبوا أنواع. تابعون وهي الحال الأصلي لهم لم يدركوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحال السواد الأعظم فيهم. النوع الثاني تابعون أدركوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه أو ولقوه عفوا بضم القاف ولقوه وهم كفار ثم أسلموا بعد ذلك. تمام، هذا النوع الثاني. تابعون إيش توصفهم؟ أدركوا العصر وأدركوا ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف لقوا؟ كانوا كفار. تمام، بعدين أسلموا. فهؤلاء صنف. النوع الثالث تابعون أدركوا سمو الجاهلية والإسلام، يعني زي الصحابة أدركوا الجاهلية والإسلام، تمام، وأسلموا لكنهم لم يحظوا بشرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نسميهم المخضرمون. تمام، ممكن البعض يدخل فيهم هذا النوع الثاني، ممكن البعض يطلق ايضا يعني على هذا النوع الثاني مخضرم، يطلق على هذا النوع الثاني ايش ايضا مخضرم. فانا المهم بدي اعرف انه عندنا التابعون انواع، فعندنا نوع لم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، وهذا السواد الاعظم فيهم. تمام، وعندنا تابعون ادركوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه وهو كفار ثم اسلموا بعد ذلك. هذا النوع، هذا النوع الثاني هو اللي حكينا عنه، إذا روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد فيهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعتبره فعلا متصل. لو حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعتبره متصل، حكم حكم الصحابي. ليش؟ إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمال كبير يكون الفعل اللي نقله أو سمعه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، فما بفرض مباشرة ولا أكيد سمعه من غيره، لا ممكن يكون سمعه منه أو شافه منه، لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، بس مشكلته أنه لما لقيه كان كافرا. تمام؟ فالأصل في رواية الاتصال حتى يثبت لنا ونتأكد من خلال القرائن خلاف ذلك. هذا النوع الثالث لا، هذا النوع الثالث تابعون أدركوا الجاهلية والإسلام لكننا متأكدون من أنهم ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية هذولا زي رواية هذول، صح؟ إنه هذا ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق بين واحد وبين ثلاثة أشياء، إنه واحد لم يلقه ولم يعاصره، ثلاثة لم يلقه لكنه عاصره، أما اثنين في فهمنا حالهم. تمام، فهذا تصنيف في التابعين، عليكم أن تتقنوا. إذن التابعون أنواع، لبنى أنواع. الآن سأقسم سنقسم التابعين تقسيم آخر باعتبار التابعون الكبار، التابعون المتوسطون، والتابعون الصغار، ونعرف أيضا أهمية هذا التقسيم. إذا عرفنا التقسيم الأول للتابعين باعتبار إنه منهم من لم يدرك العصر، منهم من أدرك العصر ولم يلقه، ومنهم من أدرك العصر ولقيه وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك. فهؤلاء الثلاث كلهم يعتبر في علماء الحديث وعلماء السير كلهم يعتبر من التابعين. الآن التقسيم الآخر للتابعين، دون الأخضر بلناش نستخدمه مش لأنه بعمل لنا مشكلة على الصفورة. كبار التابعين، هذا مهم للتقسيم، كبار التابعين. والقسم الثاني صغار التابعين، والقسم عفوا مش الصغار، الثاني المتوسطون، متوسطو التابعين القسم الثالث صغار التابعين. إذن التابعون أنواع، كبار التابعين، متوسطو التابعين، وصغار التابعين. من هذول الأصناف الثلاث؟ خلونا نجلس ونبدأ نتكلم عنهم قسم قسم، لكن ضعوا عندكم هذا التقسيم الثلاث ابتداء. طبعا هذا التقسيم الثلاثي أحبتي تنقسم المراسيل بناء عليه في إيش اسمه الآن، عرفتوا إيش المرسل؟ إيش المرسل؟ ما سقط فيه من بعد التابع. يعني باختصار التابعي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، التابعي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بالتالي في واحد سقط يعرفنا، وهذا ضعف في النوع الأول والنوع الثالث من التابعين لما ذكرتهم على السبورة. أما النوع الثاني من التابعين اللي أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في عصره ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في روايته من الاتصال حتى يثبت خلاف ذلك. إن هذه القاعدة بدي إياها ترسخ في ذهنكم. ممتاز. إذن يسقط التابعي من بعده ويروي الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المراسيل، المراسيل هاي تبعت التابعين، يقسمها علماء المصطلح إلى ثلاثة أنواع بحسب من هو التابعي الذي أرسل، بحسب من هو التابعي الذي أرسل. فيقولون هناك مراسيل كبار التابعين، وهناك مراسيل متوسطي التابعين، وهناك مراسيل من صغار التابعين. طب هذا إيش أثر التقسيم؟ أثره في القوة. لما يكون مرسل من كبار التابعين هذا أقوى من مرسل لمتوسط التابعين، ومرسل متوسط التابعين أقوى من مرسل لصغار التابعين. طب بدي هيك واحد فهيم يقول لي ليش مرسل كبار التابعين يكون أقوى من مرسل متوسط التابعين أو صغار التابعين؟ ليه؟ لأنه أصلا ما يكون أخذ من صغار التابعين. أحسن. يعني احتمالية أن يكون كبار التابعين أخذوا الأحاديث عن تابعي آخر، والتابع الآخر هو اللي أخذ الحديث عن الصحابي، احتمالية واردة لكنها قليلة. لكن احتمالية أنه متوسط التابعين أخذ الحديث عن تابعي آخر أكبر منه، والتابع الأكبر منه هو اللي أخذ عن الصحابي، بتبلش تكثر صح؟ واحتمالية أنه يكون صغار التابعين أخذوا عن تابعين آخرين، يعني واحد من صغار التابعين سيأتي معنا مثل ابن شهاب الزهري تابعي لكنه من صغار التابعين، بعيد عنهم شوي عن العصر الأول من التابعين. لما يقول لك من شهاب الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعب يعني أنك تقول إيش إنه أخذ من الصحابي وأسه، ولقي هو تابعي معناه لقي صحابي، لكنه لقي بيكون اثنين ثلاثة رح يجي معنا. فبالتالي احتمالية إنه يكون ابن شهاب أسقط تابعيا آخر أخذ عنه احتمالية كبيرة، لأن هو من صغار التابعين. فبالتالي هذا التصنيف الثلاثي يهم علماء المصطلح في الحكم على قوة المرسل. إذا كان الذي أرسل من كبار التابعين فمرسله أقوى من متوسط التابعين، ومتوسط التابعين مرسلهم أقوى من صغار التابعين. طيب من هم كبار التابعين؟ يقولون كبار التابعين اكتبوا عندكم هم الذين أدركوا كبار الصحابة. لاحظ كبار التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة، مثلا أدركوا أبو بكر الصديق، وأدركوا عمر بن الخطاب، وأدركوا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير وطلحة، أدركوا الجيل الأول من كبار الصحابة. فكبار التابعين هم التابعون الذين أدركوا كبار الصحابة، ويدخل فيهم بالتأكيد مين؟ قالوا يلحق بهم في المخضرمون القسم الثالث. فالمخضرمون يعتبر من كبار التابعين لأنهم مش بس أدركوا الصحابة، هم فعليا أدركوا إيش؟ أدركوا كانوا مدركين لعصر النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ بس مشكلتهم أنه ما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، بس هاي مشكلة. أما هم أدركوا عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فالمخضرمون يلحقون بكبار التابعين، المخضرمون يلحقون بكبار التابعين. إذا كبار التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة. طيب من أمثلتهم نأخذ أمثلة عليهم مثل سعيد بن المسيب وعلقمة، ومثال على المخضرمين يا شيخ سويد بن غفلة ومسروق بن الأجدع. مسروق بن الأجدع دائما يروي عن عائشة بن عباس وغيرهم، هذا مخضرم عاش في الجاهلية وفي الإسلام، ومشكلته إنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وإلا كاد أن يكون صحابيا. فإذا مثال كبار التابعين سعيد بن المسيب كما قلنا، وذكرنا من المخضرمين سويد بن غفلة ومسروق بن الأجدع. طيب متوسطو التابعين هؤلاء إيش تعريفهم العام؟ هؤلاء أدركوا بعض الصحابة، أدركوا بعض الصحابة ويروون عنهم يعني عن الصحابة وعن كبار التابعين الذين أدركوا بعض الصحابة أدركوا مجموعة، يعني باختصار ما لحقوش كبار الصحابة الكبار، لحقوا بعض الصحابة ما أدركوش يعني يسموهم الكبار الكبار الجيل العالي، بس أدركوا بعض الصحابة 100% واللي ما كانوش تابعين أدركوا بعض الصحابة ويروون ها ويروون عنهم عن الصحابة ويروون عن كبار التابعين، يعني في بعض الأحاديث لهم عن الصحابة مباشرة وفي بعض الأحاديث بأخذوها عن كبار التابعين عن الصحابة بعد ذلك. مثال هؤلاء الحسن البصري وابن سيرين. الحسن البصري وابن سيرين هؤلاء يعتبروا من طبقة المتوسطين، أدركوا صحابة ونقلوا أحاديث عن الصحابة مباشرة وأيضا نقلوا أحاديث عن كبار التابعين. النوع الثالث صغار التابعين. صغار التابعين هؤلاء هم الذين أدركوا يقولون الاثنين والثلاثة من الصحابة فقط، أدركوا إيش؟ صغار التابعين بيقول أدركوا اثنين ثلاثة أربعة بس من الصحابة. أغلب الصحابة لما إجوا هؤلاء الصغار أغلب الصحابة كانوا ميتين رحمة الله عليهم، فأدركوا اثنين ثلاثة من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم كأنس بن مالك اللي توفى 94 هجري رحمة الله عليه. فهؤلاء معظم روايتهم للحديث بتكون عن تابعين، ما بكونوا أخذوا عن النبي عن الصحابة إلا النزر اليسير، لذلك قالوا فمعظم روايتهم عن التابعين ولا يرون عن الصحابة إلا إيش؟ النزر اليسير. مثل مين؟ كما قلت لكم قبل قليل ابن شهاب الزهري. ابن شهاب أدرك أنس بن مالك خلاص. فالتابعي هو أي شخص يدرك الصحابي، أي شخص يدرك صحابي ولو صحابي واحد يسمى تابعي في عرف العلماء. فابن شهاب أدرك أنس بن مالك، أدرك صحابيين ثلاث ابن شهاب. فلذلك ابن شهاب تجدون له مثلا في البخاري أحاديث عن أنس بن مالك، يعني فهو يمكن يروي عن صحابي لأنه شاف صحابي. لكن أغلب روايات ابن شهاب بتكون عن تابعين ما بتكون عن صحابة، بتكون عن إيش؟ عن تابعين ما بتكون عن صحابة، وإن كان روى أحاديث معدودة عن أنس بن مالك وبعض الصحابة اللي أدركهم. ومثل مثال هؤلاء كما قلنا مثل ابن شهاب الزهري وأيضا قتادة ابن دعام السدوسي، كثيرا ما يروي عن أنس بن مالك لكنه يعتبر من صغار التابعين. وصغار التابعين أحبتي كثير بكون أخذوا عن تابعي زي ما قلنا، ويكون التابعي أخذ عن تابعي آخر، كثير هذا في أسانيدهم. لذلك ممكن يكون صغير تابعي أخذ عن متوسط التابعي وهذا المتوسط أخذ عن الكبير والكبير هو اللي أخذ عن الصحابي، فبتصير عملية انتقالية. فإذا فهمنا الآن أنواع التابعين باعتبار التقسيم، من هم كبار التابعين يا شيخ؟ لا من هم الكبار؟ يلا التابعون ثلاث أقسام من حيث كبار ومتوسط وصغار. من هم الكبار؟ هم أدركوا كبار الصحابة، فمعظم روايتهم بتكون عن مين؟ ها لذلك بجوز هذا ما ذكرناش القيد بنكتب إنه معظم روايتهم عن مين؟ عن الصحابة، وندر أن يرووا عن تابع آخر، قلت روايتهم عن تابعين. ليش أقول ندر؟ بيكون قلت روايتهم عن التابعين لأنهم أدركوا كبار الصحابة فيأخذون من المنبع مباشرة. مثالهم قلنا سعيد بن المسيب ومن المخضرمي سويد بن غفله ومزروق بن الأجدع. ثانيا المتوسطون، وهؤلاء أدركوا بعض الصحابة يعني أدركوا كمية منيحة بس ما أدركوش كبار الصحابة، ويروون عن الصحابة وعن كبار التابعين. وإيش مثالهم؟ الحسن البصري وابن سيرين. الصغار من التابعين تمام هم أدركوا عدد محدود جدا، تقول اثنين ثلاثة أربعة، فمعظم رواياتهم تكون عن التابعين وقلت روايتهم عن الصحابة. فهذه بالتالي تقول المراسيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب طبيعة المرسل، هل هو من كبار التابعين أو من المتوسطين أو من الصغار. لذلك ابن حجر لما رسم لكم صورة المرسل إيش قال؟ وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا. لاحظ نفس ابن حجر قال سواء كان كبيرا أم صغيرا، طبعا هو ما قال متوسط لأنه خلاص كبير متوسط صغير، فبده يقول لك إنه إحنا في النهاية سواء كان رجل من كبار التابعين حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رجل من متوسط التابعين حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الصغار، الكل عندنا في النهاية بنسميه مرسل. ها بما إنه في النهاية تابعي وليس ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال هذا التابعي مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعتبر حديثه مرسلا، سواء كان من الكبار أو من المتوسطين أو من الصغار. لكن إيش بفرق هذا التقسيم؟ إنه مرسل الكبير أقوى من مرسل المتوسط، ومرسل المتوسط أقوى من مرسل الصغير، وسبب هذه القوة تعود إلى الاحتمالية في الذي سقط. فمرسل كبار التابعين احتمالية أن يكون اللي سقط صحابي 80-85%، بالنسبة للمتوسطين 50%-50%، بالنسبة للصغار احتمالية يكون الصحابي هو اللي سقط 30%-25%. فهمتوا يا قلبوها بهذه الصورة؟ طيب الآن إيش قال بعد ذلك؟ الآن بدي يفسر لك لماذا المرسل من قبيل المردود. طبعا اللي فهم ليش المعلق من قبيل المردود بدي يفهم ليش المرسل من قبيل المردود. المعلق نجعلنا من قبيل المردود، مش قال لأننا جهلنا حال الذي سقط؟ تمام، هي نفس الفكرة راح تيجي في إيش؟ في المرسل، وراح تيجي في المعضل، وراح تيجي في المنقطع، في كل أنواع السقط في الإسناد، الجهل بحال الذي سقط. طيب قال وإنما ذكر في قسم المردود، أي ذكر المرسل من قبيل المردود الحديث المردود، قال للجهل بحال المحذوف، نفس الفكرة ذكرها في المعلق. طب كيف الجهل بحال المحذوف؟ شوفوا إيش قال. قال لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، هذا المحذوف الذي سقط يحتمل أن يكون صحابيا، هو اللي سقط من الإسناد، قالوا يحتمل أن يكون تابعيا، ممتاز. قال وعلى الثاني، يعني إذا كان تابعي، إذا كان هو الاحتمال الثاني، قال وعلى الثاني يحتمل أن يكون هذا التابعي اللي سقط ضعيف، لأنه التابعي قلنا بيخضعوا لقانون الضبط والتعديل، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة. ترى ركزوا الآن راح يأتي التسلسل ذهني متعب شوي، ويحتمل أن يكون إيش؟ ثقة. إذن بقول لك الشخص اللي سقط في الإسناد ممكن يكون صحابي وممكن يكون تابعي، وهذا التابعي هو اللي أخذ عن صحابي، صح؟ فإذا الساقط إحنا مش عارفين من هو، ممكن يكون صحابي وممكن يكون تابعي. طيب إذا كان تابعي ممكن يكون هذا التابعي ضعيف، فإذا كان ضعيف خلاص الإسناد انتهى، إسناد ضعيف، صح؟ طيب وممكن يكون ثقة يا شيخ، صح ممكن يكون ثقة، وممكن يكون ثقة. طيب إذا كان ثقة لاحظ إيش قال. قال وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني رجع مرة ثانية، يعني إذا كان تابعي ثقة، قال فيحتمل أن يكون حمل عن صحابي فعلا، ويحتمل أن يكون حمله عن تابعي آخر، صح؟ فبصير الساقط تابعيين مش واحد بس، ففي هاي كل الاحتمالات العقلية واردة. طيب قال طب فإذا كان تابعي ثقة، قال لك عندك احتمالين، يا يكون أخذ عن صحابي هو فعلا مباشرة خلاص، فبكون الساقط التابعي والصحابي، وممكن يكون لا، هذا التابعي الثقة أخذ عن تابعي آخر، وهذا الآخر هو اللي أخذ عن الصحابي، فبكون الساقط في الإسناد كم؟ ثلاثة، تابعي الثقة أخذ عن تابعي آخر، وهذا التابعي الآخر هو اللي أخذه، هو اللي أخذ عن الصحابي. طيب قال يكمل وعلى الثاني، يعني هذا التابعي الآخر اللي أخذ عنه التابعي الثقة الأول، وهذا يعني هذا التابعي الآخر، وعلى الثاني قد فيعود الاحتمال السابق نفسه، إنه هذا التابعي الآخر ممكن يكون ضعيف أو ممكن يكون ثقة، وإذا كان ثقة ممكن يكون أخذ عن ثالث، وبضلك مشي على هالمنوال. فبدي يقول لك باختصار في احتمالات عقلية كثيرة هون، صح؟ مش قادرين نجزم مين اللي سقط وكم واحد اللي سقط، ومش قادرين نجزم هو التابعي حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين سقط كم شخص سقط مش عارفين. فبالتالي في عندنا فعلا جهل بخلينا نوقف ونقول هذا الحديث مردود حتى نعرف مين اللي سقط. طيب قال فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. طيب الآن بيقول لك، الآن انظر إيش قال، فيعود الاحتمال السابق إذن ويتعدد. قال أما بالتجويز العقلي فالتعدد إلى ما لا نهاية. طبعا المحشين علقوا على عبارة ابن حجر هون، مش إلى ما لا نهاية، قالوا لو لأنه في النهاية البشر لهم نهاية، يعني كيف إلى ما لا نهاية إنفينيتي يعني، ولا إلى ما لا نهاية إلى... لا إلى ما لا نهاية، شوف كيف ما لا نهاية في العلم المنطقي العقلي معناها ما فيش لهم نهاية. طب البشر لهم نهاية، فكيف تقول إلى ما لا نهاية؟ يعني طبعا أنا في النهاية بعتذر لابن حجر لأني أنا فاهم إيش بده يحكي. يعني هو قصده زي ما قال أصحاب الحواشي يعني إلى عدد غير محصور. قال من حيث التجويز العقلي راح نضلنا نسير بهاي الاحتمالات إلى عدد غير منضبط أو غير محصور برقم معين. ممكن نوصل لمية، ممكن نوصل لميتين، بس في النهاية في نهاية، يعني هو في نهاية. بس هو ابن حجر زي ما قلت لك يعني تركزش أحيانا، يعني أنا في وجهة نظري التعليق على هاي العبارات واعترض عليه بكلمة ما لا نهاية أنها لا تصلح ليس من شأن الكبار، لأنه مفهوم السياق هسا من ناحية منطقية عقلية صح عليها اعتراض، لكن من ناحية سياقية مفهوم إيش بده يحكي ابن حجر ما فيش داعي. أنا ما بحب التعليق على كل كلمة على المصنفين، لكن أصحاب الحواشي إخواننا رحمة الله عليهم كانوا هيك بيهتمين تكون النص اللي بيحشوا عليه يوقفوا له كلمة كلمة. فأنا أرى لا، إذا كان في فعل انتقاد علمي ينتقد، لكن انتقاد على كلمة مفهوم سياقها وإن كانت خطأ أرى أنه يمكن أنه نتجاوز، وما فيش داعي ان ندقر على المصنفين على كل كلمة رحمة الله عليهم حتى يأتي شخص يجبر عثراتنا، لأنه إحنا رح يجي من بعدنا يتابع على عثرات الكلام والسقطات، فنحن نتجاوز عن العلماء في سقطات اللسان حتى ربنا يجبر علينا. قال أما بالتجويز العقلي فستبقى، يعني أما بالتجويز العقلي فهذا التعدد سيبقى إلى ما لا يضلك، يعني إلى ما لا نهاية، يعني إلى عدد غير منضبط، راح تضلك تمشي بهذه السلسلة والاحتمالات العقلية مفتوحة. قال وأما بالاستقراء، يعني وأما من حيث الواقع، قال فإلى ستة أو سبعة. هذا قلت لكم عنه أن ابن حجر راح يشير له، قال إما إلى ستة وإما إلى سبعة. يعني بقول لك ابن حجر إحنا وجدنا بالاستقراء أنه أخذ التابعين عن بعضهم البعض يصل أنه ست تابعين يروا عن بعض أو سبع تابعين يروا عن بعض. بالتالي إذا التابعي خاصة إذا كان من الصغار، هاي الفكرة خاصة إذا كان من الصغار، إذا التابعي قال مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عندنا احتمالية أنه يكون اللي سقط من الإسناد كم تابعي؟ ممكن يكون ستة سقطوا من الإسناد غير الصحابي، أو سبعة سقطوا من الإسناد غير الصحابي. يعني أنت بتتكلم عن ثمان أشخاص سقطوا من الإسناد، أوف عدد كبير، وإحنا مش عارفين من هم، ولا عارفين هو ثقة ولا ضعيف. فلا فعلا بكون على طريقة المحدثين طبعا هذا إيش سبب في ضعف الحديث، تمام؟ فبقول لك إنه الاحتمالات في عدد المحذوفين من حيث التجويز العقلي مفتوحة، ومن حيث الاستقراء العملي من استقراءنا لكم تابع بيروي عن تابعي، يعني على روايات التابعين عن بعضهم، الاحتماليات بتوصل إنه يكون المحذوف ستة أو سبعة من حيث الواقع العملي. قال وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، على أقلكم هاي الفكرة. طيب فإذا فهمنا ليش المرسل ضعيف عند المحدثين، بسبب سقط في الإسناد والساقط مجهول، يحتمل أن يكون صحابي ويحتمل أن يكون تابعي، وإذا كان تابعي في عندك احتمالات كثير، فبالتالي ما أنه في جهل نقول الأصل أنه هذا الحديث ضعيف على طريقة المحدثين. ضل يحكي على طريقة المحدثين لأنه في خلاف المناهج. طب إذا تأكدنا أنه من خلال التفحص والتأمل والتتبع أنه لا، التابعي لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أسقط الصحابة فقط، جزمنا بذلك، خلص الحديث يصبح مقبول 100%. ليه؟ لأنه جزمنا بأن الساقط هو من الحديث، الذي سقط من الحديث هو الصحابي، والصحابة كلهم عدول ضابطون، فإذا عاد الحديث متصلا سالما من أي إشكال. طيب إذا عرفنا طب هذه إذا عرفنا صحابي، طب إذا عرفنا أنه تابعي ثقة، اللي سقط هو تابعي ثقة، عرفنا مين عرفنا أنه هذا التابعي لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط تابعي ثقة، وهذا التابعي ثقة عرفنا أنه أخذ الحديث عن صحابي، برضو برجع الحديث مقبول صح؟ لأنه خلص عرفنا مين التابعي الذي تم إسقاطه، وعرفنا أنه ثقة، وعرفنا أنه هذا التابعي أخذ الحديث مباشرة عن صحابي، فالاثنين اللي سقطوا من الإسناد في هذه الصورة تابعي ثقة وصحابي، فعاد أيضا الحديث إيش صحيحة. فبالتالي المرسل إنما يبقى مردودا في حالة إيش، في حالة جهلنا بالذي سقط. وأما إذا تتبعنا وعرفنا من الذي سقط، وعرفنا أنه ثقة فبالتالي يعود المرسل مقبولا لأنه ما عاد مرسلا باختصار، لما نعرف مين اللي سقط ما عاد مرسلا. طيب الآن بدي يتكلم ابن حجر عن فكرة إيش هي؟ قال فإن عرف من عادة التابعي، بدي أعطيك يعني الآن آراء لبعض أهل العلم، قال فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف يعني أيضا في روايته لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي يقبل إن اعتذر بمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. الآن ابن حجر سيتكلم عن موقف أهل العلم اتجاه الحديث المرسل، سيتكلم عن موقف المحدثين وعن موقف الأصوليين والفقهاء، راح يتكلم بشكل شامل لن يقتصر على رأي المحدثين فقط. الآن إيش طريقة ابن حجر في ذكره لمذاهب أهل العلم تجاه المرسل؟ قسم ابن حجر كلامه إلى قسمين، بقول لك المرسل رح أكسر الآن، يعني التابعي المرسل في احتمالين، نعم أجيبه هيك بالعكس تمام 100% أحسنت. التابعي الذي أرسل الحديث له احتمالان، الاحتمال الأول أن يستقرئ العلماء منهج هذا التابعي وعادته فيعرفوا أنه لا يرسل إلا عن ثقة من خلال التتبع لأسانيده ومعرفة من الذي يسقطهم، تتبعوا فوجدوا أن هذا التابعي الذي يرسل كثيرا عادته أنه لا يرسل إلا عن إيش؟ عن ثقة. إيش يعني لا يرسل إلا عن ثقة؟ يعني إذا أسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسقط إلا الثقات. إذا أسقط هذا التابعي من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثلا ابن شهاب الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتبع هذا الرجل كيف برويك من الذي يسقطهم عادة، فنجد من عادته أنه إذا أسقط لا يسقط إلا ثقة. ألا إذا أسقط يعني الآن في بعضهم ممكن تجد بعض التابعين أصلاً إذا أسقط لا يسقط إلا صحابي، فإذا لا يسقط إلا صحابي هذا تمام، هذا انحلت أموره. مثل مين؟ يقول مثل سعيد بن المسيب. الشافعي يقول فتشت أسانيده أو فتشت أسانيده فوجد أنه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أخذ الحديث عن مين؟ عن أبو هريرة، لا يسقط إلا صحابي. طبعاً ليش؟ طبعاً لا يسقط إلا أبو هريرة، إنه سعيد بن المسيب إيش قرأ إيش علاقته بأبو هريرة؟ سعيد بن المسيب اتزوج بنت أبي هريرة، اتزوج بنته، فأبو هريرة بلغتنا العامية يعني هم سميه حما، فأكيد كانوا في قعدات كثير بينهم، فوجدوا إنه سعيد بن المسيب من كبار، طبعا سعيد بن المسيب من أي طبقة؟ كبار التابعين. إذا حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي بيقول نقبله. ليه؟ لأننا فتشت أسانيده شافوا منهجه وعرفوا أنه إذا أسقط ما بسقط إلا أبو هريرة، فبالتالي 100% مرسل صحيح تمام. لكن إحنا بدنا نتكلم بشكل أعم، أنه ممكن يكون طب التابعي ما بسقط فقط صحابي، ممكن يكون التابعي إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يسقط أيضا تابعي آخر مثله، صح؟ لكن من عادة هذا التابعي المرسل إذا أسقط حتى لو كان بسقط تابعي مثله لا يسقط إلا الثقات، هذا الاحتمال الأول. ووجد العلماء أنه في نوع آخر من التابعين يرسلون عن الثقات وغير الثقات، هذا نوع آخر من التابعين إذا أسقطوا مش شرط انه يسقط شخص ثقه. فتشوا اسانيدهم العلماء وجدوا انه هذا التابعي النوع الثاني اذا ارسل يعني اسقط في الاسناد. ممكن يسقط شخص ثقه يعني تابعي ثقه، وممكن يسقط تابعي مش ثقه في حفظه، ممكن. فهو يرسل على الثقات وعلى غيرهم، ما عنده مشكله. الآن ابن حجر نقلا عن أبي بكر الرازي من الحنفية وأبي الوليد الباجي من المالكية نقلا عنهم، وأظن هذا النقل فيه شيء لكن سأسير على كلام ابن حجر، يش ينقل؟ ينقل اتفاق العلماء على أن المرسل، على أن التابعي المرسل إذا كان من الصنف الثاني ممن يرسل يعني يسقط الثقة وغير الثقة ما عنده مشكلة لا يقبل مرسله. نقلوا الاتفاق، وأنا هذه قضية نقل الاتفاق كما قلت لكم عندي عليها علامة استفهام لكن بدي أمشيها الآن تبع ابن حجر. إذا الرازي وأبو بكر الرازي، طبعا أبو بكر الرازي هذا من الحنفية مش الرازي المشهور صاحب المحصول، هذا واحد آخر، قالوا إذا كان التابع المرسل إذا أسقط يسقط ثقة أو غير ثقة ما عنده مشكلة فهذا لا يقبل مرسله باتفاق. باتفاق مين؟ باتفاق العلماء من المحدثين والأصوليين والفقهاء والكل، تمام؟ أما التابع المرسل إذا عرف بالاستقراء أنه لا يرسل إلا عن ثقة فهذا الذي وقع فيه الخلاف. فذكر ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول هو قول المحدثين، القول الأول المحدثون، المحدثون قالوا حتى هذا النوع لا يقبل خاص، قالوا حتى إذا كان التابع المرسل عرف بالاستقراء أنه لا يرسل لها ثقة قالوا هذا أيضا لا يقبل. لذلك مش الآن اسمعوا منهج المحدثين أن الحديث المرسل ضعيف، فعلا عند المحدثين الحديث المرسل بأصنافه ضعيف. طبعا في شيء اسمه مرسل الصحابي، هذا خلوا لي بعدين، مرسل الصحابي خلوه بعدين، إنه صحابي هو ينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف أن هذا الصحابي ما أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، مثل صغار الصحابة زي ابن عباس وغيره لما يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون هو ما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعها من كبار الصحابة. فمرسل الصحابي الصحيح أنه مقبول عند الجمهور، فهذا خلوه على جنب. الكلام على المرسل بالمعنى المعروف أنه التابعي يقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهج المحدثين أن المرسل بأصنافه ضعيف حتى نعرف من الذي سقط. نعم؟ هو ثقة. ما هو مش عارفين من هو. هو ثقة، ممتاز. الآن شو حجته؟ ذكرها ابن حجر، إيش قال عندك؟ اقرأ. إيش حجة المحدثين؟ الآن هذا استشكال منك. إنه التابع المرسل إذا كان إذا أسقط لا يسقط إلا عن ثقة، إذا لازم نقبله، مش هيك وجهة المنطق بيحكي؟ لكن عندهم منطق آخر، إيش قالوا؟ التوقف لبقاء الاحتمال. لبقاء الاحتمال، إيش يقصد المحدثون ببقاء الاحتمال؟ إذا يكون مش ثقة. ما احنا عرفنا، فتشنا أسانيده، وجدناه لا يرسل لها ثقة. تمام، إنه مثلا الثقة يأخذ عن شخص آخر. أحسنت، هي. الاحتمالية صحيح إنه أنت أيها التابعي المرسل فتشناك، فعرفنا إنه أنت لا ترسل إلا عن ثقة، لكن ممكن يكون هذا الثقة أخذ عن شخص آخر وهو ما خبرك، أخذ عن شخص آخر وهذا الشخص الآخر ممكن يكون ثقة ممكن يكون ضعيف. فأنت حتى لو كنت لا ترسل إلا عن ثقة لكن هذا الثقة اللي أنت أخذت عنه بقول علماء الحديث ممكن في احتمالية أنه يكون أخذ عن تابعي آخر، صح؟ وهذا التابع الآخر قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، تمام؟ طبعا هم إذا كان التابع المرسل لا يرسل عن ثقة وجزمنا إنه هذا الثقة أخذ الحديث عن الصحابي، تفهم هاي الأفكار كانت واضحة. إذا جزم إنه هذا الثقة مثلا لا يروي إلا عن صحابي، خلص لا يأخذ إلا عن صحابي، فحتى عند علماء الحديث انتهى الأمر. لكن المشكلة عند علماء الحديث هي الحالة الأصلية، إنه إحنا مش عارفين، هذا في واحد تابعي مرسل معروف منهجه أنه لا يرسل إلا عن ثقات، لكن الثقات اللي مأخذ منهم ممكن يأخذوا عن تابعيين آخرين قد يكونوا هؤلاء ثقات وقد يكونوا إيش ضعاف. هسا المحدثين إذا بقوا على هاي الاحتمالات العقلية الواردة، فلذلك جعلوا الحديث المرسل من قبيل المردود. لكن الرأي الثاني رأي أبو حنيفة مالك المعتمد عند الحنابلة أن الحديث المرسل من هذا النوع مقبول ويحتج به، تمام؟ وما نظروا لهذا الاحتمال اللي نظر إليه المحدثون، لم ينظروا إلى هذا الاحتمال، قالوا هذا التابع المرسل إحنا فتشنا أسانيده فوجدنا أنه لا يرسل إلا عن إيش؟ عن ثقات، بالتالي كأنه هو يعني لما أسقط لنا هذا الذي أخذ عنه كأنه يضمن لنا صحة اسم حذوف، أنه هو عادته خلص هذا ديدن بحياته أنه إذا أسقط لا يسقط إلا ثقات، فاحتمالية أن يكون هذا الثقة اللي أخذ عنه الأول أسقط واحد آخر وهذا الآخر ممكن يكون ضعيف ممكن يكون ثقة، هي احتمالية عقلية واردة لكنها نادرة، فليش إحنا نلغي الأحاديث الموصلة كلها من أجل احتمال ضعيف، من أجل احتمال ضعيف، فالأصل أنه يكون مقبول حتى يثبت خلاف ذلك، فلم ينظروا إلى هذا الاحتمال الضعيف الذي تشبث به المحدثون. ولاحظ كم مذهب على هذا الطريقة، ثلاثة، أبو حنيفة ومالك وأحمد. ليش بحكي هيك؟ حتى ما يجينا بعض الشباب المتحمسين المعاصرين يعني ماشيين على طريقة المحدثين، ما عندي مشكلة تبنوها إنه الحديث المرسل ضعيف، فبيجوا الأقوال المذاهب الثلاثة فبيجوا بحكوا مثلا والشافعي لا حجة له على هذه المسألة، وما احتج به الجمهور من ما احتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد، الجمهور ضعيف لا أصل له أو لا يوجد لهم دليل. لا استنى تتطلع فعلا بتفتش فعلا ما لهم دليل على المسألة، بتلاقي لهم دليل حديث مرسل. أخونا هذا الطالب المتحمس لأنه لم يتعود الهدوء والتأني وفهم مناهج أهل العلم والأدب مع العلماء بيستعجل وبيحكي وهذه المسألة لا دليل عليها ولم يثبت لها دليل عند أهل العلم. استنى كيف لم يثبت لها دليل؟ أنت ما ترى الحديث المرسل إذا كان يسأل عن ثقة تعتبره على منهج المحدثين لا يقبل، هذا وجهة نظرك، لكن علماء الأصول أبو حنيفة ومالك وأحمد أصحاب المذاهب المعتبرة إنهم وجهة نظر أخرى إنه محكي لا ما بنلغي المرسل إذا كان التابعي الذي أرسل معروف من منهجه أنه لا يرسل إلا عن الثقة، فلا تحجر واسع، باختصار لا تحجر واسع ويعرف أقدار أهل العلم والآراء الأخرى والمناهج الأخرى في المسائل، وما تعتبر أن رأي شيخك هو الصح، هو يحتمل أن يكون صحيح بدك تتبنى قواك الله لكنك تحترم الآراء الأخرى بما أنها صدرت من علماء كبار، تمام؟ المدرسة الثالثة مدرسة الشافعي. الشافعي في الحقيقة يعني أخذ رأي وسط بين المحدثين وبين الجمهور. إيش نص الشافعي حتى أقرأه من الكتاب مباشرة؟ الشافعي إيش منهجه؟ يقول الشافعي طبعا على ما نقله هنا وذكره في أكثر من كتاب، قال الشافعي يقبل المرسل إذا كان من هذا النوع التابع المرسل الذي لا يرسل إلا عن ثقة، يقبل بشرط إن اعتضد هذا الحديث المرسل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، يعني هذا الحديث المرسل اللي أرسله هذا التابعي إن جاء الطريق أخرى تعضده، إن جاء الطريق أخرى إيش تعضده، يعني جاء نفس حديثه من طريق آخر يعضده، طيب مسندا أو مرسلا، هذا الطريق العاضد مسندا، وأكتبه تحت كلمة مسندا يعني مسند، شان مسندا يعني متصل، طب إذا كان متصل يا شيخ خلص يعني هذا الحديث المرسل إله أصل صحيح، أقول لك لا الصحيح والله أعلم أنه كلمة مسندا هنا بتقيده تحتها مسندا ضعيفا أيضا، وهذا ما قيد به الرازي حين قال قصد الشافعي بالمسند هنا المسند الضعيف، يعني مرسل من هذا النوع عرضه مسند ضعيف. سبب ضعفه مثلا ايش؟ انه الان هو مسند يعني حلقات الاسناد كاملة، لكنه ضعيف لوجود مثلا سوء في حفظ بعض الرواة، عدم ضبط بعض الرواة، في علة خفية قادحة، في شذوذ. المهم يعني ضعفه جاء من طريق آخر ليس بسبب سقط في الإسناد، تمام؟ فعندنا إذن هذا الحديث المرسل يقول الشافعي عرضه حديث مسند آخر ضعيف شوي، لكن خلاص ما هو بقول لك الضعيف على الضعيف شو بيصيره؟ قوي. مش هيك فكرة الحسن من غيره؟ ضعيف على ضعيف بيصير إيش؟ قوي. فهذا مرسل وفي مسند ضعيف ضعفه بسبب شيء آخر، سوء في حفظ بعض الرواة، عدم ضبط بعض الرواة، علة خفية، فهذا معضل هذا وبرفعه الاثنين فبيبطل مردود. إذا أو مرسلا آخر، يعني هذا حديث مرسل وجاء من طريق آخر مرسل، فصار مرسل مرتين، مرسل من طريق واحد من طريق تابعي ومرسل من طريق تابعي آخر، فهذا يشهد أنه له أصل، صح ولا لا؟ يعني هذا التابعي أرسل هذا الحديث ويجي تابعي آخر أرسل هذا الحديث، فهذا يشهد لهذا وبتقوم. قال ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. الآن لما يجي حديث مرسل ويعضد حديث مسند ضعيف أو حديث مرسل يعضد حديث مرسل آخر، هذا بيرجح لك احتمال إيش؟ إنه المحذوف ثقة فعلا، لأنه الحديث هذا وارد من أكثر من طريق، فبالتالي اللي حذفه التابع المرسل هو اللي يترجى احتمال كون المحذوف ثقة، أي من عند هذا الرجل نفسه. فالآن هذا تابعي مرسل لا يرسل إلا عن ثقة، لكن بقي احتمال إنه إيش كمان كان إنه يكون هذا الثقة أخذ عن غيره، فبكون هذا الغير ممكن يكون ضعيف وممكن يكون قوي. طيب فالشافعي إيش بحكي؟ هذا المرسل لما يجي مسند ضعيف يعضده أو يجي مرسل آخر يعضده، بتقوى عندنا بترجع عندنا احتمالية إنه الأشخاص المحذوفين من الإسناد ثقات، لأنه الحديث لما يجي له أكثر من طريق ومتباينات، يعني هذا عن طريق شخص وهذا عن شخص، معناه عنده أصل، فبترجع عندنا إنه هذا فعلا التابع المرسل اللي أسقطهم هو 100% ثقات، أو بدش نحكي 100% أنا وصل يقين، هو يظل يرجع 95% ثقات، فنحكم على الحديث بأنه مقبول بناء على رجحان الظن. لذلك قال ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، يعني في نفس الرجح، يعني في الواقع، في نفس الأمر يعني في الواقع. فالتابع المرسل إذا كان من عادة لا يرسل إلا عن ثقات، عند المحدثين بيقولوا يبقى عندنا احتمال أن يكون هذا التابعي الذي أرسل عنه، يعني هذا الرجل الثقة أخذ عن غيره. الآن كأنه الشافعي بيحكي حتى هذا الاحتمال اللي أنتم بتوردوه يا محدثين يضعف كثير كثير ويصبح لا قيمة له، أنا بشترط أن المرسل يأتي ما يعضده من مسند ضعيف أو مرسل آخر. فإذا جاء مسند ضعيف أو مرسل آخر عضد المسند اللي عندنا، يصبح هذا الاحتمال اللي ذكره المحدثون لا قيمة له بوجه نظر الشافعي، خلاص أو لا التفات إليه. لكن إذا بقي المرسل هذا لحاله وما في إشي يعضده، لا، الشافعي بيقترب من منهج المحدثين ويعتبر أنه إلهم وجه النظر، أنه الاحتمال ما زال قائما. طبعا في الحقيقة هنا بن حجر اختصر كلام الشافعي، لأنه الشافعي ما قال فقط إذا جاء مسند آخر يعضده أو مرسل آخر يعضده، بل قال أو جاء قول صحابي يعضده أو انتشار وعمل الناس به. ذلك إيش يقول؟ قول صاحب أو انتشاري، هكا يقول صاحب نعم به يحتج إن يعتضدي بمرسل آخر أو بمسندي أو قول صاحب أو انتشاري، كما ذكر السيوطي في ألفية الدرر. فالشافعي يرى أن العاضد للمرسل قد يكون مرسل آخر مثله، مسند ضعيف، قول صحابي، انتشار العمل بمضمون هذا المرسل، يعني العمل على مضمون هذا المرسل، فبالتالي هذه كلها مقويات تقوي هذا المرسل وبترفع الاحتمال اللي ذكره المحدثون. وضحت فكرة الشافعي؟ فالشافعي كما قلت لكم أخذ رأي وسط، ما قبله مطلقا وما رده مطلقا، قال أقبل مرسل التابع إذا كان لا يرسل إلا عن ثقة بشرط الاعتضاد. الاعتضاد بإيش؟ بينته لكم. المحدثون لا، قالوا اعتضد ما اعتضد ما بهم، خلص هو ضعيف. أبو حنيفة مالك أحمد لم ينظروا إلى قضية الاعتضاد، قالوا إذا كان التابعي المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، فاحتمالية أن يكون الثقة هذا أخذ عن غيره، والغير يمكن يكون مقبول أو ضعيف، احتمالية ضعيفة جدا لا نبني عليها الرد. فهذه ثلاثة آراء. وأما إذا كان التابعي المرسل يرسل عن الثقات وعن غيرهم، يعني ما عندوش يعني حدا حاكمه، فهذا كما نقل أقول الاتفاق أنه لا يقبل عند الجميع. لما قال عودي لمجلسي، ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. وضحت الفكرة؟ تمام. هيك نكون انهينا الحديث عن الحديث المرسل. كم ذهب من الوقت؟ تمام. ننتقل للقسم الثالث. الثالث من أقسام السقط في الإسناد، خلصنا المعلق وخلصنا المرسل، بدنا نتكلم الآن عن قسم ثالث، قال المعضل. القسم الثالث من أقسام السقط في الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. فهو إيش؟ المعضل. كلمة معضل إيش أصلها يا أحبابنا؟ نقول أعضله هذا الأمر. إيش يعني؟ يعني أعياه وأتعبه. فكأنه الحديث، لاحظوا الحديث الذي جزمنا بأنه سقط منه اثنين فصاعدا على التوالي كأنه تعب، الإسناد تعب فسموه معضل. تمام. فالآن ما فيك إيش فكرة المعضل وإيش الصورة اللي بيشترك فيها المعضل مع المعلق، مش ذكرناها في المحاضرات السابقة، وإيش الصورة اللي بيشترك فيها المعضل مع المرسل؟ هنا راح يصير العلاقة علاقة عموم وخصوص وجهي. المعضل ليس قسما مستقلا مباينا للمعلق والمرسل، لا، ليس بهذه الصورة، بل هو يتداخل معه. الآن إيش المعضل كتعريف؟ قال إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي. سهل. أي إسناد سقط منه راويان فصاعدا على التوالي، يعني هذا وهذا مباشرة ما فيش بينهم فاصل، بيسموه إيش؟ معضل. قال وإلا، الآن لاحظوا الآن من المعضل بده ينتقل للقسم الرابع، بدي أعطيك إياهما بعض، القسم الثالث والرابع. وإلا فإن كان الساقط باثنين مثلا، إسناد سقط منه اثنين لكن على غير توالي في موضعين مثلا من البداية ومن النهاية، تمام، فهو المنقطع. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين، ثلاثة فصاعدا مش مشكلة، لكن يشترط عدم التوالي. فالمنقطع أعم من المعضل، وراح أتكلم عنه على السبورة. خلينا نذهب إلى السبورة، لأنه ترى هو خلص لما كان هون انتهى كلامه عن السقط في الإسناد، بس راح أتكلم عن قضية واحدة بعد ذلك. إيش الفرق بين المعضل والمنقطع وتداخلهم في الحقيقة مع المعلق والمرسل؟ أنا أمضى أعطيك منهجية فهمها، اسمعوا مني. المعلق والمرسل نوعين مختلفين عن بعضهم، تمام؟ وأما المعضل والمنقطع النوع الثالث والرابع بتداخلوا مع المعلق والمرسل، بتداخلوا مع المعلق وإيش؟ والمرسل. فبكون عندي معلق معضل في نفس الوقت، وممكن يكون معلق منقطع، وعندي مرسل معضل، وعندي مرسل منقطع، تمام؟ حتى تفهموا العلاقة، اللي هي أربعة أنواع: معلق، مرسل، معضل، منقطع. هي هاي أربعة مش غيرها، هاي السقط في الإسناد، هاي أقسام. فهمنا الآن؟ عرفنا أنواعه؟ معلق إذا كان السقط في البداية سواء كمل ولا لا، مرسل في النهاية إنه التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معضل منقطع. الآن كما لاحظتوا المعلق إشي والمرسل إشي، كل واحد في مكان. أما المعضل والمنقطع لا، ممكن أن يتداخلوا مع المعلق، ممكن يتداخلوا مع المرسل. كيف؟ لاحظوا هاي الصور. لأن إيش تعريف المعضل؟ ما سقط منه اثنان فصاعدا على التوالي. الآن يجي مثلا نحكي مثلا أبو داود. هذا أبو داود. أبو داود في مصنفه ذكر اسم شيخه. شيخه هاي الحلقة الأولى ذكر شيخه، لكنه حذف اللي بعده وحذف اللي بعده، وذكر بعدين التابعي وذكر الصحابي، وخلص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. الآن هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى معضل. ليه؟ بدك تشوف تعريف المعضل ينطبق عليه ولا لا. تقول سقط راويان على التوالي. اه والله هذا مباشر اثنين ورا بعض، خلاص ان هذا الاسناد معضل. طب هل هو معلق؟ لا مش معلق. ليش مش معلق؟ لانه المصنف ذكر شيخه. طب هل هو مرسل؟ لا، التابعي ذكر الصحابي، اذا هو معضل فقط. طيب يجي على النسائي. النسائي ذكر شيخه تمام، وحذف البعدي، حذف البعدي. طيب بديش احكي هيك مثلا، لا مثلا نحكي انه ذكر شيخه وذكر اللي بعد شيخه كمان ايضا ذكرهم، وهنا مثلا ذكر تابعي، وهذا التابعي من صغار التابعين ابن شهاب. طبعا ابن شهاب صغار التابعين، يعني احتمالية ضعيفة جدا انه يكون اخذ الحديث عن صحابي الا يكون سمع من مين؟ من تابعي اخر. واحتمالية كبيرة يكون التابعي الاخر برضو اخذ عن غيره، لانه ابن شهاب من صغار التابعين. طيب فبالتالي عرفنا احنا بطريق من الطرق انه اللي سقط هنا تابعي وصحابي. وابن شهاب ايش حكى؟ حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ايش نوع؟ طيب ايش ايش؟ معلق ولا مش معلق؟ مش معلق. طيب مرسل ولا مش مرسل؟ مرسل. ليش؟ انه تابعي حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي تابعي يحكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون ما تتطلع مرسل. الان ايش نوعه بعدين بتطلع، لكنه ايش؟ مرسل. اذا مرسل. عرفنا انه هذا الحديث سقط منه فعليا تابعي اخر، لانه ابن شهاب صغار التابعين، وهذا الحديث مستحيل يكون سمعه من الصحابي، فاكيد ما اخذه عن صحابي عن تابعي اخر، وهذا التابعي الاخر اخذه عن صحابي. فبالتالي كم شخص سقط عندنا بالراحه؟ بالراحه بالراحه شخصين وعلى التوالي. اذا هو معضل ايضا صح؟ اذا هو معضل ومرسل في نفس الوقت. اذا ممكن يكون حديث معضل ومرسل ممكن. طيب سيدنا البخاري اسقط شيخه، دائما معلقات بجوا عند البخاري هو المعلقات، اسقط شيخه واسقط شيخ شيخه، وذكر مثلا تابعي صحابي وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ايش نوعه؟ معلق ولا مش معلق؟ معلق. البخاري اسقط شيخه تمام، انتهى معلق. طيب واسقط في شيخ شيخه برضه، اذا اسقط اثنين وعلى التوالي. اه اذا معلق ومعضل. طيب لو اسقط التابعي برضه منقطع. ليش؟ ايش تعريف المعضل؟ المعضل اثنان فصاعدا، ما سقط منه اثنان فصاعدا على التوالي، اذا معضل. ترى البعض بسمي هذا منقطع، اريحك يعني ما تفكرش انه غلط غلطه كبيره، لان البعض بيقول المنقطع يشمل كل الانواع. هي في مشكله في المصطلحات باختصار، بعض المصطلحات مصنف بيعممها ومصنف في علماء مصطلح بيخصصها، واحد بيستخدمها على وجه التباين واحد. فانا خلونا نتعلم منهجيه واحد وريح حالنا، اذا شفنا غيرنا استخدمها غير هيك بنعرف انه تجوز خلص. يعني مش هو بالنهايه هذا مش حد فاصل يغلط فيه سيف، لا مو سيف، يعني سميته هيك ولا هيك مش مشكله، المهم فاهمين انه في مشكله في الاسناد. فهذا اذا معلق ومعضل تمام. طيب اعطي الصوره الاخيره الان في هذا الموطن، مثلا نحكي مسلم اسقط شيخه واسقط شيخ شيخه وذكر الحديث جاء على التابعي يعني واسقط الصحابي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ايش نوع الاسناد؟ هو ليش معلق؟ معلق ومعضل في نفس المكان. يعني هنا طبعا هذا مذكور اللي هون مذكور حافظ، فهذا معلق ومعضل نفس المكان وفي نفس الوقت ايش مرسل من الاخر. طب يا شيخ انت حكيت المعلق والمرسل منهمش علاقه ببعض، منهمش علاقه ببعض، لانه المكان اللي حكمنا عليه بالتعليق بيختلف عن المكان اللي حكمنا عليه بالإنسان، فهو مرسل باعتبار آخره معلق باعتبار أوله، صح؟ تمام؟ أما المعضل لا، هي نفس المنطقة، ها نفس المنطقة اللي حدث فيها التعليق هي نفسها حدث فيها إعضال، لاحظتوا؟ هي نفس المنطقة، هاي المنطقة حدث فيها تعليق وحدث فيها إعضال في نفس الموطن. أما هذا اللي هون مكان الإنسان يختلف عن مكان التعليق، وضحت الفكرة؟ وضحت. فباختصار ممكن التعليق والإعضال في نفس المكان يجتمع، ممكن أي ملاحظته في نفس المنطقة هو تعليق وهو نفسه إعضال. طيب، فإذا فهمنا فكرة المعضل، اثنين فصاعدا على التوالي من أي مكان، ها من أي مكان ممكن يجتمع مع المعضل والمرسل، وممكن يكون لا، وممكن يجتمع مع المعضل والمعلق، وممكن يكون معضل لحاله زي ما رأينا في الحالة الأولى هو معضل فقط لا معلق ولا مرسل. طيب شوف هاي الصور الآن، درسوها الآن حتى نعرف الفرق بين المعضل والمنقطع. إذا اعتبرنا إن المنقطع إشي بيختلف عن المعضل، إذا اعتبرنا بناء على كلام ابن حجر إن المنقطع إشي بيختلف عن المعضل، المنقطع أبو داود صاحب مصنف ينقل عن شيخه، تمام؟ بعدين حذف شيخ شيخه، بعدين ذكر الباقين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيش اسمه؟ هل هذا معلق؟ لا. هل هو مرسل؟ لا، لأنه مذكور من التابعي قال عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو معضل؟ هل ينطبق على ضابط الإعضال اثنين فصاعد؟ لا، أصلاً لسقط واحد هذا منقطع، تمام؟ طيب نأخذ مثال آخر، النسائي ذكر شيخه، وضحت الفكرة؟ وحذف شيخ شيخه، بعدين ذكر اللي بعدي، بعدين أسقط التابعي، بعدين جاب الصحابي، بعدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيش اسمه؟ مطلع. طيب هذا معلق؟ مش معلق. مرسل؟ مش مرسل. التابع هو المحذوف، الصحابي مذكور، تمام. معضل؟ طيب اثنين، هي اثنين هذا تساقطين، بس مش على التوالي، مش على التوالي، في بينهم واحد مذكور، فهذا يسمى إيش؟ منقطع. طيب البخاري أسقط شيخه، بعدين ذكر باقي الإسناد إلى النهاية، ما حدش ولا واحد، إيش اسمه هذا؟ معلق. بنسميه منقطع، بيسموه منقطع، يسمى أيضا منقطع، معلق ومنقطع. معلق ومعضل لا، لأنه واحد اللي سقط، تمام؟ هو انقطاع باعتبار غير وصف. احسنت، فهو لذلك ستجدون يسموه هذا، يعني حتى المعلق يسمونه ايش؟ منقطع، لانه خلص الانقطاع يعني كانه بيجعلوه مقابل للاعضال فقط. بقول لك الانقطاع انه يسقط واحد او اكثر من واحد ليس على التوالي، فهذا تعريف المنقطع، اكتبوه عندكم. ان هم ذكروا بشكل واضح، ذكروا ضمنيا ان يسقط من السند واحد أو أكثر من واحد على غير التوالي، يعني اثنين فصاعدا على غير توالي. بناء على هذا التعريف، هذا المثال ترى البخاري أسقط شيخ وذكر باقي الإسناد، هو معلق وينطبق على تعريف المنقطع. ليش المنقطع؟ إني فصلت واحد وهذا سقط منه واحد. فباختصار المواجهة هي بين المنقطع والمعضل، ما فيش مواجهة بين منقطع ومعلق أو بين منقطع ومرسل. فممكن يكون الحديث معلق ومنقطع، ممكن، هي مثال. ممكن يكون مثلا مرسل ومنقطع، ممكن إنه يكون مثلا مسلم ذكر شيخ وشيخ شيخ للنهاية، والتابعي بيحكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا جزمت مثلا سعيد بن المسيب، خلوا هذا التابعي سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب إذا أسقط بسقط مين؟ صحابي، تمام؟ فمن ناحية حديثية بنحكي مرسل ومنقطع، لأنه اللي سقط واحد، لكنه مقبول طبعا هذا. اللي سقط عرفنا مين انه هو الصحابي، لكن اذا احنا مثلا مش عارفين مين اللي سقط، مثلا مش سعيد بن المسيب ابن شهاب، فبقدرش احكم انه معضل ولا منقطع. هو مرسل صح؟ لو كان مثلا ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري هون شو بتعمل؟ الحديث مرسل مرسل، لكن معضل ولا منقطع بتقدرش تعرف، حتى تعرف كم شخص محذوف. انه ممكن يكون ابن شهاب احد عن صحابه، صح احتماليه ضعيفه لكنها وارده. فاذا كان المحذوف بين ابن شهاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، فخلص نعتبر مرسل ابن شهاب منقطع وفي النهايه مقبول، لانه عرفنا انه لسقط الصحابي. لكن اذا عرفنا انه لا، ابن شهاب اسقط تابعي وبعدين سقط صحابي، شو بكون؟ معضل. بكون معضل، لانه اثنين على التوالي، فهو مرسل وهو معضل ايضا. تمام؟ فاذا احفظوا المواجهه هي بين المنقطع، يعني التباين، التباين بين المنقطع والمعضل. واما علاقه المنقطع بالمعلق او بالمرسل فهي علاقه العموم والخصوص الوجهي. ممكن يكون معلق ومنقطع، ممكن، ممكن يكون معلق، انا ضيعت من المصطلحات وين وصلنا، ممكن يكون منقطع حتى نعرف كيف انه علاقه المنقطع مع المعلق عموم وخصوص وجهي في ماده اشتراك ومادتي افتراق، صح؟ هاي درسناها في المبدأ. فممكن يكون عندي معلق ومنقطع، هاي ماده اشتراك بينهم. طب ممكن يكون منقطع ومش معلق، ممكن، هاي الصوره الاولى بقى، منقطع مش معلق. طب ممكن يكون معلق ومش منقطع، لا مستحيل، لا ممكن. هاي ولا كيف عموم وخصوص وجهي؟ لأنه لو كان مش مستحيل كان علاقة عموم وخصوص مطلق بينهم. ممكن يكون معلق مش منقطع، يلا بس معلق الشيخ، لا بدي أعطيك هاي رايحك بسرعة في هذا المثال. أبو داود أسقط شيخه وشيخ شيخه وكمل الإسناد، هذا إيش نوعه؟ معلق منقطع؟ لا مش منقطع، معضل. على هذا الرأي الذي يفصل المنقطع عن المعضل تماما اللي احنا تبنيناه الآن، المنقطع ما مش هو المعضل، لا ينطبق عليه. فبكون هنا هذا معلق لأنه أبو داود أسقط شيخه، بس أبو داود أسقط شيخه وشيخ شيخه برضه، فعندي اثنين سقطوا على التوالي، فإيش بسمي هذا؟ معضل. فإذا هو معلق، إذا هذا معلق مش منقطع، معلق مش منقطع لأنه معضل، فبالتالي ممكن يكون معلق مش منقطع، ممكن. فهي علاقة عموم وخصوص وجهي، صورة بيجتمعوا فيها، وهناك صورة ينفرد فيها المنقطع وصورة ينفرد فيها المعلق عن المنقطع. ونفس الفكرة في إيش؟ في المرسل، علاقة المنقطع مع المرسل. ممكن يكون منقطع ومرسل، ممكن إذا كان السقط هو الصحابي، تمام؟ مرسل منقطع طبعا، بس بيأثرش هذا لأنه يعني من ناحية عددية مقبول لأنه السقط الصحابي. طب ممكن يكون مرسل مش منقطع؟ ممكن، اذا عرفنا زي هذا المثال الاخير انه اللي سقط التابعي والصحابي. طب ممكن يكون منقطع ومش مرسل؟ اذا كان القطع في النص مش عنده. فاذا علاقه عموم وخصوص وجهي، ونفس الامر في علاقه المعضل مع المعلق وعلاقه المعضل مع المرسل، هي علاقه العموم والخصوص الوجهي. لكن علاقه المعضل مع المنقطع التباين، هذا على الراي اللي ذكره ابن حجر. هناك من يجعل الله ان المنقطع بيشمل كل الانواع، ممكن رح تجد، بس احنا بدنا ناخذ مصطلح واحد نمشي عليه حتى ما نشتتش بعض. تمام؟ خذ هذه الفكره، خلونا نرجع هون نشوف ايش قال. لذلك ايش قال؟ قال: فان كان الساقط باثنين غير متواليين فهو في موضعين مثلا فهو المنقطع. لذلك احنا ايش عرفنا المنقطع؟ الجزء الثاني منه، أو أكثر من واحد على غير توالي. وكذا إن سقط واحد فقط، وكذا إن سقط واحد فقط. لذلك إيش عرفنا المنقطع؟ أنا في النهاية أنا استخلصت من هذا الكلام تعريف المنقطع عند ابن حجر، ما سقط منه واحد فقط أو اثنين فأكثر على التوالي. طب من وين جبت فأكثر؟ لما قال أو أكثر من اثنين. شوفوا أول إيش قال: فإن كان الساقط اثنين، بعدين قال: وإن كان سقط واحد، بعدين قال: او اكثر من اثنين. عجقها شويه، انت علي، هو عجقها شويه. خلص ان كان اثنين فاكثر على غير توالي منقطع، واذا كان واحد برضه منقطع، المعضل صورته واحده، اثنين فصار اذا على التوالي. وضعت الفكرة. فإذا السقط في الإسناد أربعة أنواع، هاي خلاصة السقط في الإسناد عند ابن حجر: معلق، مرسل، منقطع، معضل. الإرسال يباينه التعليق، وأما علاقة والإعضال يباين الانقطاع. هيك نحكي أول شيء، الإرسال يباين التعليق والانقطاع يباين الإعضال. وأما علاقة الانقطاع بالمرسل أو بالمعلق فهي علاقة العموم والخصوص الوجهي، وعلاقة المعضل بالمرسل أو بالمعلق فهي أيضا علاقة العموم والخصوص الوجهي. هذا خلاصة ما ذكرته هنا. ثم بعد أن أنهى ابن حجر كلامه في هذه التقسيمات الأربع إيش قال؟ طبعا بتعطيك بس فائدة هيك على الهامش، صح؟ ضروري على الهامش، ما تدخلوهاش في الكلام هون. وهي فائدة ذكرها ابن حجر سابقا، تذكروا لما ذكر العلاقة بين مصطلح الفرد والغريب، استطرد وذكر قال إن المنقطع والمرسل أحيانا العلماء بيقولوا هذا الحمام بيستخدموا كلمة أرسله فلان في مكان انقطاع مش في مكان إرسال، فبقولوا مثلا في مكان انقطاع، في مكان منقطع ما لوش دخل في الإرسال الحديثي اللي درسناه الآن، بقولوا أرسله فلان، وقصدهم إيش؟ قطعه فلان، قصدهم إيش؟ قطعه، فهو في انقطاع ما فيش في إرسال أصلا، بكون مثلا في نص السند الانقطاع، في نص السند لا من بدايته ولا من نهايته، في نص السند واحد سقط هذا منقطع، بس لما يجي عبره فيه بالفعل بصيغة الفعل بيقولوا أرسله، ما يعني مش رح تلاقي، ما أظنش يعني أنا ما شفتش واحد من المحدثين بيحكي والله قطعه فلان. ممكن أنا في النهاية قرأت يعني جزء لكن ما قرأت كل كتب الحديث، ممكن تجي تقول قطعه فلان، لكن نفسه ابن حجر قال الأغلب والمعتاد إنه يقولوا إيش أرسله فلان، وقصدهم بأرسله هون إيش قطعه، لكن من ناحية استعمال يعني ما قالوش قطعه فلان، قالوا أرسله فلان. فحتى أنتوا بكرة لما تتعاملوا مع كتب العلل راح تيجوا لك علة هذا الحديث إنه وقع فيه إرسال، وانت بتقعد تفتش وين الإرسال، يعني هي التابعي حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا هي التابعي ذكر الصحابي نفسه وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعي ما أسقط صحابي، وين الإرسال؟ فانت عقلك بتشوش، لانه انت ايش تعلمت الإرسال عندنا؟ انه التابعي ينقل الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح هذا هو الإرسال الاصطلاحي، لكن من ناحية عملية خاصة عند العلماء الأقدمين لما يكون الحديث وقع فيه انقطاع في أي موطن، في أي موطن وقع الانقطاع بيحكوش قطعه فلان، بيحكو إيش أرسله فلان. فهذه فائدة مهمة أنك تحطها على الهامش حتى تفهم أن مصطلح أرسله هذا الفعل الماضي يستخدم لغير الإرسال الحقيقي الحديثي. فهمتوا شو الفكرة؟ حتى أنت ما تتعب وأنت بكرة بتقرأ في كتب العلل أنه كيف بيحكو أرسله والحديث ما فيش فيه إرسال، بتقول فيش فيه إرسال على مفهوم المحدثين بالصورة المعروفة أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في انقطاع ويعبر عادة عن الانقطاع بهذه الصيغة أرسله فلان، لكن لما يجوا يوصف السند لا ما بيحكوا عنه مرسل، بيقولوش السند مرسل، لا بيقولوا منقطع، بيقولوا إيش منقطع، لكن لما يعبروا بالفعل بيعبروش بقطعه، هو بيعبروا بأرسله، وهي ذكرها ابن حجر سابقا اتذكر. طيب بعد ما خلص ابن حجر كلامه في الأنواع الأربعة للسقط في الإسناد إيش قال؟ قال ثم إن السقط في الإسناد، هذا تقسيم آخر للسقط في الإسناد. التقسيم الأول اللي هو الرباعي اللي ذكرناه كان باعتبار إيش؟ يلا قسم ابتداء ابن حجر السقط في الإسناد باعتبار إيش؟ هذا التقسيم الرباعي: معلق، مرسل، منقطع، معضل، محل. أحسن، باعتبار محل السقط. الآن سيعود ابن حجر ليقسم السقط في الإسناد باعتبار آخر، باعتبار درجة الوضوح في السقط، باعتبار إيش؟ درجة الوضوح في السقط. فإيش قال؟ قال السقط في الإسناد قد يكون واضحا، يحصل الاشتراك في معرفته، يحصل الاشتراك في معرفته بين علماء الحديث، فلا يحتاج إلى ناقد جهبذ كبير حتى يعرف انه هذا الحديث في سقط، فيكون هذا السقط يسمى السقط الواضح. قال ككون كيف طيب يكون سقط واضح؟ الكل بيعرف مثلا ان البخاري ما ادركش التابعين، ممتاز، فلما البخاري يحكي يروي حديث عن تابعي مباشره اذا اكيد في سقط في الاسناد. باختصار اذا عرفت أنت تاريخ ولادة الرواة ووفاتهم، بتعرف أنه هل فلان عاصر فلانا ولا لا، كان في زمنه ولا لا. فالليث بن سعد هل كان في زمن الصحابة مثلا؟ لا. فإذا حكى الليث بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، بتعرف مباشرة أنه في أكثر من شخص سقط بين الليث وبين أبو هريرة، لأنه الليث ليس لم يدرك زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهو ليس تابعيا. فهمت علي شو كيف الفكرة بتصير؟ فهذا القصة اللي أردت أبينها لك، إنه كيف متى يكون السقط واضحا؟ إذا عرفنا إنه هذا الراوي وهذا الراوي وهذا واللي بعده مش متعاصرين، طب كيف هذا الراوي إذا بروى عن هذا الراوي 100% في سقط؟ فلذلك قال ابن حجر ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، فالكل بيعرف، يعني مش محتاج لواحد ذكي بده يقول له، مش محتاج لواحد ذكي، الكل راح يعرف انه هذا الحديث فيه سقط في الاسناد، فهنا السقط يكون واضحا. قال او يكون خفيا، هذا النوع الثاني. قال فهذا الخفي قال لا يدركه الا الائمه الحذاق المطلعون على طريق على طرق الحديث وعلل الاسناد. هذا السقط الخفي هو اللي احنا يسمى عله خفيه قادحه، علة خفية قادحة. عشان هيك قلت لكم العلل الخفية القادحة هي في الحقيقة تعود إما لسقط في الإسناد أو لطعن في الرواة لا يدركه إلا الجهابذة النقاد. لذلك لم يجعله ابن حجر قسما مستقلا في المردود، بل سيذكره ضمن كلامه عن السقط في الإسناد أو عن الطعن في الرواة، لأن العلل الخفية القادحة هي إما تعود إلى هذا أو إلى هذا، وفكرتها أنها لا تترك إلا من قبل الأئمة. وضحت الفكرة؟ طيب إذا السقط في الإسناد باعتبار وضوح، هناك سقط واضح بيعرفه الجميع من خلال معرفة أنه فلان ما عاصرش فلان، مش بداش موضوع كبير. لكن هناك نوع خفي لا يدركه إلا الجهابذة النقاد، وهذا النوع الخفي وين بتكون صعوبته؟ لما يكون الراوي عاصر ولقي من روى عنه لكنه هذا الحديث ما سمعوا عنه، وهذا اللي سمينا ايش؟ يعني اعطينا مصطلح سابق كثير تكلمنا عنه، ان ياتي الراوي بلفظ يوهم سماعه من شيخ. التدليس، هذا هو التدليس. انه انت يعني ليش سمي تدليس؟ لانه في خفاء. ليش سمي اصلا تدليس؟ انه في خفاء. شخص لقي شيخا سمع منه احاديث يروي عنه حديث بلفظ توهم أنه أخذه عنه، وفي الواقع هذا الحديث ولم يأخذه عن شيخه وإنما أخذه عن صديقه عن شيخه، فهذا تدليس الإسناد. وبعبارة يعني هذا التدليس يسمى تدليس الإسناد بالضبط، أن هناك نوعين تدليس، في شيء اسمه تدليس شيوخ في شيء اسمه تدليس إسناد، هذا التدليس وبالتحديد تدليس إسناد. نكمل مع ابن حجر. قال أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحداق المطلعون. قال فالأول وهو الواضح، أنا بدي أعيد الكلام. قال فالأول وهو الواضح كيف يدرك؟ بعدم التلاقي. هي نفس الفكرة، إنه تعرف إنه هذا ما يعني شوف، يا إنك تدركه بعدم المعاصرة أصلا، هذا إشي أكتبه عندكم، إما الوضوح إما أن يدرك بعدم المعاصرة أصلا، إنه هذا من عصر وهذا من عصر، يعني هذا الشيخ مات قبل ما يولد هذا الشخص، فكيف بده يكون أخذ عنه؟ إذا إما باختلاف العصر أو مش اختلاف عصر، لا اثنين متعاصرين لكن ثبت عدم التلاقي قطعا بينهما، شخص في الأندلس مثلا وشخص عايش في اليمن، لا هذا طلع من الأندلس ولا هذا طلع من اليمن، طب كيف هذا في الأندلس بروي الحديث عن اليمني؟ ما هم صح متعاصرين بس عمرهم ما خرجوا من بلادهم، فأكيد إذا في سقط في الإسناد، في واسطة بينهم، واحد راح من اليمن سمع الحديث من الشيخ في اليمن وراح على الأندلس حدث به هذا الرجل، هذا اللي سقط صاحب الرحلة، مش بقي بن مخلد الإمام صاحب الرحلة العظيمة من الأندلس على رجليه حتى بغداد، رقم فلكي صح؟ على رجليه، لا دابة ولا كذا، ولا الدرس طوله ساعتين يا شيخ وساعة ونص تعبتنا، ولا إنه والله الدورة هاي متى بتخلص، ولا إنه الكتاب والله في جهد ولا عندي شو، عشان تعرفوا كيف صنعت الهمم هؤلاء الأئمة الكبار. بقي بن مخلد هذا رجل إمام من أئمة الدنيا، صار على قدميه طلبا للحديث من أحمد بن حنبل من الأندلس إلى بغداد، حتى لو أنه في بعض الطرق، هذا الشيخ مبالغة، ما أقول صار على قدميه يا عم اعتبره ركب له شوية، كم ركب له في كم مدينة على حمار ولا على حصان؟ شوف همته في أخذ الحديد، يسير هذه المسافات حتى يصل إلى بغداد ليأخذ الحديد عن أحمد بن حنبل. وبتعرف المشكلة الأكبر إيش هي؟ إنه لما وصل بغداد عرف إنه أحمد بن حنبل في الإقامة الجبرية، كان واضعينه في فتنة خلق القرآن، لسه كان موضوع في الإقامة الجبرية ممنوع يشوف الناس. ف يعني مخيب المخلد قال والله أنا وصلت بغداد بعد كل هذه الرحلة لأجل أحمد بن حنبل في إقامة جبرية ومش قادر أحصل منه مشكلة. قاعد يفكر، ذهب إلى المسجد بغداد وجلس ينظر، فرآه رجل فعرف أنه غريب. قال من الغريب؟ فقال رجل من الأندلس. فبدأ يأخذ معه طرف الحديث، فبقي من مخلد كأنه استغل الفرصة، قال تعرف بيت أحمد بن حنبل؟ فهذا الرجل أخبره، قال له الطريق منه، دل على الطريق، هو لسه مش عارف انه هذا ايش بده من احمد بن حنبل. فبقي ابن مخلد ذهب، شوف همته في طلب العلم وشجاعته، ذهب بقي ابن مخلد الى منزل الامام احمد بن حنبل، طرق عليه الباب. احمد بن حنبل فتح الباب، هو في قامة جبرية يعني، لكنه فتح الباب علما، الرجل الغريب طالب للحديث. فتح احمد بن حنبل فقال له من أنت؟ قال أنا بقي بن مخلد من الأندلس، وأتيت كل هذه المسافة على قدمي من أجل أن أراك وأخذ منك الحديث، فوجدتك في إقامة جبرية. فأحمد بن حنبل قال له لا أستطيع أن ألقاك، يعني إذا لقيك مسكك الحراس والجنود عذبوك وأذوك، ممنوع. فانظر بقي بن مخلد فقال يا إمام أنا عندي حل. قال ما هو الحل؟ قال ألبس لباس السائلين الفقراء المتسولين، قال ألبس لباسه وأضع على رأسي غطرة وأضع الكتاب تحت الثياب الصحيفة التي سأكتب بها، وأتيك كل يوم على هيئة سائل، فأطرق الباب عليك وأقول الأجر يرحمكم الله، الأجر يرحمكم الله، يعني بدي أعملك حال متسول ويطلب مصاري حتى ما أحد يشك في من الذين، يعني في جنود أكيد مخابرات محيطة بمركز أحمد بن حنبل، يعني تفكرش المخابرات جديدة في وجودنا من زمان. ففعلا بدأ هذا الرجل بهذا الأسلوب، يستيقظ الصباح يضع غطرة ويلف وجهه ويظهر في لباس الفقراء المتسولين، ويصل إلى بيت أحمد يطرق الباب يقول الأجر يرحمكم الله، الأجر يرحمكم الله. فيخرج أحمد بن حنبل فيدخل قليلا في البيت، يعني يوهم الناس أنه يريد أن يعطيه شيئا، فمباشرة يدخله يخرج الصحيفة بقي من مغلد أحمد بن حنبل يعطي حدثنا فلان بن فلان، اكتب يكتب حدثنا فلان بن فلان، يكتب أربع خمسة حديث السلام عليكم، يخرج. واليوم الثاني والثالث بقيت همته هكذا بقي من مغلد، حتى كشف الله الأزمة عن أحمد بن حنبل بالإمام المتوكل الخليفة العباسي رحمة الله عليه، ورفع شأنه وأعاده للتدريس، وذهبت الفتنة والحمد لله عن الأمة. فعندما عاد أحمد بن حنبل للتدريس في المساجد كلما رأى بقي بن مخلد، بقي بن مخلد يقول يجلس يجلس يعرف حقه، يقول هذا طلب العلم في وقت الجد والتعب، يعني تعب من أجل أن يحصل العلم، فكان يفسح له في المجلس ويجلسه إلى قربه. انظروا أحبتي لهذه الهمة العالية، سار على قدميه ولم يخف من جنود السلطان، لأن عشقه للعلم جعله يحترق، جعله يحترق. يقول أنا أتي من الأندلس إلى هنا وأجد أحمد بن حنبل في إقامته الجبرية، لا أخذ منه والله لا أخذن منه مهما كان الثمن، لكنه طبعا تحيل بذلك، يعني مات مباشرة مسكوه أحمد بن حنبل وألقوه في السجن، لا هو استفاد ولا أحمد بن حنبل استفاد. لكن الهمة، نقول الهمة في الطلب العلم، والإنسان لا يقف، همتهم هي التي صنعتهم بعد توفيق الله سبحانه، صنعهم رجال نذكرهم إلى الآن، صاحب إمام كبير، عاد بعد ذلك بقي بن مخلد عاد إلى الأندلس وأصبح إمام ومسند الأندلس رحمة الله تعالى عليه، يعني نعم له مسند، نعم أول مسند بقي بن مخلد رحمة الله عليهم جميعا. المهم هذا كله أجاب لنا قصة عدم التلاقي. قال فالأول إذن من السقط الواضح ويدرك بعدم التلاقي، كما قلنا عدم التلاقي أعم، يشمل عدم المعاصرة ويشمل إيش؟ المعاصرة مع البعد في المكان وعدم السفر لا من هذا ولا من هذا، فعدم التلاقي أوسع، فهمتوا كيف وسعتها؟ تشمل نوعين. عدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره، هي الحالة ألف، أو أدركه لكن إيش؟ قال لم يجتمع، وليست له منه إجازة ولا وجالة. شوف ابن حجر كان أدق مني، يعني قال لم يجتمع وليست له برضه إجازة ولا وجالة على من يجوز الرواية بالإجازة والوجالة. كيف يعني؟ مش احنا حكينا واحد في الأندلس وشيخ الذي ينقل عنه في اليمن، لا هذا طلع من اليمن الشيخ ولا هذا الراوي طلع من الأندلس، طب كيف انت ايها الراوي بتنقل عن هذا الشيخ؟ ممكن بقوله ممكن في احتمالية انه يكون الشيخ عمل إجازة لهذا الراوي هو في الأندلس ووصلته، فيصبح هذا الراوي الذي في الأندلس يصح له عند علماء الحديث أن ينقل عن الشيخ الذي في اليمن وإن كان لم يلقه بطريق الإجازة، بطريق إيش؟ الإجازة. فهذا كأنه ابن حجر استثنى، قال لذلك قال أو أدركه لكن لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. الوجادة سنأتي عليها، أن يجد هذا الراوي الذي في الأندلس كتاب الشيخ الذي في اليمن فيصبح ينقل عنه مباشرة، لكن الصحيح أن الوجادة ليست من طرق تحمل الحديث بخلاف الإجازة. يعني فقرنه بين الإجازة والوجادة قد يتوهم الطالب أنهم اثنين مقبولات، لا، الصحيح أن الوجادة غير مقبولة. إيش يعني غير مقبولة؟ يعني ما بصير هذا الراوي اللي في الأندلس يروي الحديث عن الشيخ الذي في اليمن ولم يلقه بمجرد أن الراوي اللي في الأندلس وجد كتابا بخط الشيخ، وجد هيك كتاب مكتوب بخط الشيخ في علم الحديث، فبصير يحكي والله قال فلان ابن فلان، لا بصيرش تحكي، لأنه أنت وجدت كتاب، بس أنت وجدت كتابه وهو لم يجزك فيه. لو أجازك اروي، لكن من دون إجازة منه أنت هيك لقيت كتابه ما بيصير تروي. يعني هسا كيف أقول لك مثلا أنا الآن في الوقت المعاصر عندي كتاب البخاري، أفتح كتاب البخاري بصير أحكي قال البخاري، طبعا أوهمك، طبعا هذا في وقتنا شك توهم، لأنه أنت عارف أن البخاري مات قبل 100 سنة، بس هاي بيسموها الوجادة. بعطيك شو فكرة الوجادة، إني أنا وجدت كتاب البخاري وصرت أروي عنه، تمام؟ فأنا الآن لا عندي لا من البخاري سماع ولا قرأت عليه ولا أعطاني إجازة ولا كتاب ولا إشي، فمجرد أن وجدت كتابه فأصبحت أروي عنه. الوجادة ليست من طرق الرواية على الصحيح، وإن كان البعض عدى لكن الجمهور على رفضها. المهم عرفنا الآن القسم الواضح، يدرك بعدم التلاقي سواء كان لعدم التعاصر أو تعاصر مع عدم الاجتماع. قال ومن ثم بده يعطيك الآن فوائد، يعني بكمل يعني ومن ثم احتيج إلى التاريخ، بده يعطيك هنا فائدة. ليش علماء الجرح والتعديل وعلماء الرجال بيهتموا جدا بالتواريخ؟ البعض فينا أحبتي لما هيك يقرأ سير أعلام النبلاء وكتب الجرح والتعديل بالثاقل من التواريخ، بجد وقال فلان مات سنة 124 وقال غيره مات سنة 125 وقيل أنه مات سنة 123. أنت الآن لما تنظر للخلاف مثلا في وفاة فلان أو فلان بتزهد، بتحكي شو هالخلاف، يعني مات 125 ولا 124 شو راح تفرق عندي؟ لا بتفرق، لا بتفرق، لأنه ممكن يكون سنة واحدة هو الفرق بين لقائه بذاك الشخص وعدم لقائه. فإذا كان مات 123 معناته مستحيل يكون لقيه هو هذا الراوي، وإذا كان مات 125 والله هذا الراوي وصل بغداد 124 في احتمالية يكون لقيه. السنة بتفرق عند علماء الحديث، فباختصار ما في هزل ولعب في هاي المواضيع. إحنا البعض فينا بالثاقة الآن، إذا كنت تقرأ سيرة فقط لهيك التجمع فيش مشكلة، تركزش على التاريخ كثير، لكن لما تأتي لعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال الدقة مطلوبة، سنة واحدة بتفرق. لذلك قالوا من ثم احتيجها إلى التاريخ، كل كتب الجرح والتعديل كتب الرجال بتهتم بذكر تاريخ المولد وتاريخ الوفاة حتى نعرف إنه فلان عاصر فلان أو لقيه أو احتمالية لقاءه وعدم معاصرتهم. فالتواريخ مهمة، قال لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وترتحالهم. طيب قال وقد افتضح أقوام، أنت عندك إيش؟ توضح صح؟ إيه؟ افتضح مكتوب مش بكسر الراء، بضم التاء، لا بالفتح، افتضح وأنا هو. وقد افتضح أقوام، قال ابن حجر بعد ذلك وقد افتضح أقوام، برضو ممكن نقول وقد افتضح أقوام، هذه عادة بتكون. طيب قال ابن حجر بعد ذلك وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. اقرأوا في كتب اللي بتهتم بأحوال الرواة ستجدون قصص عجيبة. راوي ينقل عن شيخ يقول سمعته وحدثني فلان واكتشف انه كيف حدثك فلان؟ طب انت يعني لما هذا فلان مات قبل ما تولد، فيكتشف كذب بعض الرواة. فما تفكروا انه كل في رواة احنا بنسميهم رواة، لكنهم كانوا يكذبون. فهؤلاء علماء الجرح والتعديل كشفوا عنهم الغطاء، كشفوا عنهم الغطاء وشرحهم، قالوا فلان هذا الراوي كذاب او وضاع او ينقل احاديث عن شيخ لم يسمعها. تمام؟ طبعا هو يقصد بهذا الأذية، فيفتضح أمره. يعني هو يقصد أنه يخبر الناس أنه أنا رويت عن فلان على ابن شهاب الزهري، وكل ابن شهاب مات قبل ما يولد هذا الرجل، أو عمرهم ما شافوا بعض. تمام؟ وفي قصص عجيبة يعني مش مستعجل الآن منها، لكنها قصص ممتعة تقرأها. يعني كان أحد الطلبة يعني يسأل شيخه أنت هل سمعته من فلان؟ فيقول نعم سمعته منه في مجلس كذا وكذا. فيقول هل تعلم يا شيخ أن فلان مات قبل ما تولد؟ فيعني افتضح الله أقوام بهذا التاريخ. التاريخ أمر مهم جدا. قال القسم الثاني الخفي. قال وهو الخفي، وهو الذي يسمى عند علماء المصطلح إيش؟ المدلس. مش قلت لكم الحين يجي على المدلس، هي يجي عليه المدلس. سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. الآن المدلس إيش تعريفه؟ إيش تعريف التدليس بشكل عام؟ الآن أحبتي أكتبوا عندكم، التدليس عند علماء المصطلح نوعان. هناك القسم الأول تدليس إسناد، والقسم الثاني تدليس شيوخ. اللي هنا بتكلم عنه ابن حجر أي نوع؟ النوع الأول. بتكلم عن تدليس الإسناد. إيش تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد طبعا في خلاف في تعريف وجزئيات في خلاف، لكن أنا بهمني أقرر رأي ابن حجر لأنه هو الذي سنبني عليه. يرى ابن حجر أن تدليس الإسناد أكتبوا عندكم هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. هذا لغز. رواية الراوي عمن سمع منه، يعني الراوي بروي عن شيخ هو قاعد عنده سمع منه حديث، لكنه يروي عن هذا الشيخ ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه. كيف يوهم ذلك؟ من خلال كما قلنا استخدام ألفاظ موهمة، مثل قال فلان عن فلان. ما بيجي بكذب طبعا مباشرة، سمعت وحدثني. هذا كذب، هذا خلص بصير فضيحة زي ما قال لك قبل شوي، بصير فضيحة عليه. فالعدول من زي سفيان بن عيينة وقتادة ما بكذب، هذول أئمة ثقات، إياكم أن تقتربوا من حماهم. لكن مو بعض مارس التدليس لمقصد يريده، فيمارس من خلال هذا المفهوم. لسه ما خلصناهوش، طلعنا لسه ضايل صورة أخرى له. الصورة الأولى اللي ذكرها ابن حجر، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. هاي الصورة اكتب عليها رقم واحد، تقول أو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه. في الصورة الثانية اللي فرضها ابن حجر، إنه راوي ثبت لقاؤه بشيخ لكن لم يثبت أنه تحمل عنه أي حديث، فيأتي ينقل عن هذا الشيخ حديثا يوهم الناس أنه سمعه منه وهو لم يسمعه منه. طب إيش الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ في الأولى سمع بعض الأحاديث. أحسنت، يعني في الصورة الأولى الراوي جلس عند الشيخ لقيه وسمع منه شغلتين، لقيه وسمع منه برضه، فيروي عنه أحاديث لم يسمعها منه موهما سمعها منه. في الصورة الثانية وهي أيضا من صور تدليس الإسناد عند ابن حجر، أن يكون الراوي ثبت فقط لقاءه بالشيخ ولم يثبت أنه سمع منه شيئا، فيروي عنه ما لم يسمعه منه موهما سمعه منه. هذو صورتين، وضحت الفكرة؟ طيب هذا هو تعريف التدليس عند ابن حجر. قال ابن حجر بعد ذلك واشتقاقه، يعني كلمة التدليس ليش أطلقت على هذا النوع؟ يعني قال اشتقاقه من الدلس بالتحريك. قال وهو اختلاق، ايش الدلس؟ اختلاط الظلام بالنور، يعني اختلاط ظلام الليل بنور الصبح. في هاي الوقت في هذا النقطة بيكون فيه ايش؟ خفاء، في دلس. فسمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. يعني ليش أطلق التدليس على اختلاط الظلمة بالنور وعلى هذا النوع من الأسانيد؟ ليش أطلقه هنا وهنا؟ في أكيد إشي مشترك بينهم، عشان هيك سمينا هذا تدليس وهذا تدليس. الخفاء، اختلاط الظلم بالنور بيجعل نوع من الخفاء، واختلاط وهذا الرجل اللي سمع يعني لقي شيخا أو لقيه وسمع منه ويروي عنه حديث لم يسمع منه موهم السماء، برضو بيعمل لنا نوع إيش؟ خفاء، يعني عم بلفها شوي صح؟ خفية مش واضحة. أو لاحظ الفرق بين الإسقاط الخفي والإسقاط الواضح. في الإسقاط الواضح الأمور واضحة مش محتاجة لشيء، الأمور واضحة. يعني شخص ما عاصر الشخص، شخص ما عاصر شخص، كيف تروي عنه؟ إذا 100% في شخص سقط. فبالتالي لو اكتشفنا إن رجل بكذب بقول والله حدثني فلان أو سمعت فلان، واكتشفنا بعدين إنه أصلا مش معاصر إله، يعني بجوز في البداية أنت لأنك مش عارف التواريخ مش عارف إنه هذا أصلا معاصرش، لكن بعد معرفتك للتاريخ عرفت إنه فلان معاصرش أصلا فلان، ما منحكيش إنه عمله فلان تدليس أصلا، هو كذب. ليش؟ لأنه هذا إشي واضح بين. التدليس صورته محددة، شخص لقي شخص، يعني كان بزمنه، مش بس كان زمنه، يا سمع منه وهي الدرجة العليا، يا لقيه وما سمعش منه، يعني واحد من اثنين. فهذا بالنهاية العالم بيعمل لك وهم إنه هذا الزلمة طب ثبت لقاءه فلان، أقل الأحوال إنه لقيه. فلما يقول قال فلان أو عن فلان بيصير عندك أنت في قلبك إنه شكله سمع منه. لما تكتشف في النهاية إنه مش سامعه منه، أنت بتصير تحكي له أنت أخفيت علي، صح؟ أخفيت، يعني مش واضحة، مش مبين اللي يعني الفذلك اللي صارت هون، لأنه أنت لقيته. أقل أحوالك إنك لقيته، فصارت يعني تخفاية، عشان هيك سميها تدليس. طيب؟ كم ذا من الوقت حتى ما ننساش عنها؟ ساعتين إلا عشرة. طيب. قال واشتقاقه من الدرس بالتحريف واختلط، طيب وسمي بذلك. قال ويرد المدلس، مرش قال ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي. طبعا اللقي هنا بدنا نفسرها بكلمة دقيقة، لا هون تحتمل وقوع السماع، اللقي هنا بمعنى السماع. بسم الله. قال ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي أي السماع بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال، مش قلت لكم عن وقال، فإلى صيغ محدد. المدلس ما بيستخدم صيغ بكذب فيها، لا، لأنه هو مش كذاب، لكنه بيستخدم صيغ خفية تحتمل هيك وتحتمل هيك، ولك أنا ما حكيت لك سمعت، أنا حكيت قال شيخي، حكيت لك سمعت منه؟ لا، حكيت لك عن شيخي، حكيت لك سمعت منه؟ لا. طيب، قال ومتى وقع بصيغة صريحة كسمعت لا تجوز فيها كان إيش؟ كذبا. الآن التدليس إذا وقع بصورة صريحة، يعني هو قال هذا الرجل اللي لقي الشيخ بس ما سمع منه هذا الحديث، إذا قال سمعت أو حدثني واكتشفنا بعدين أنه ما سمعوش ولا حدثوش، هذا كذب، هذا خلص هذا كذب. وهذا لا يمارس الأئمة الثقات، وإذا عرفنا أنه واحد بيعمله وخلص هذا الله يسهل عليه لا يقبل، انتهى أمره. انت إذا بتكذب في حديث بدكش تكذب على رسول، يعني ممكن شخص هي مش أولوية، ممكن شخص يكذب على الناس لكن يخشى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس أنه بتكذب قاعد في الحديث فأنت مش مطمئن، بنسميه شخص مش مطمئن، شخص بتكذب يعني بسموه عين عينك في البلد احنا بنحكيها، كذب عين عينك بتحكي حدثني فلان وبنكتشف انه ما حددكش، هيك اكتشفنا وانت اقررت والله في النهايه ما حددنيش، اذا بتكذب طب كيف بدنا نصونك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا كذب صريح، وهذا لا يمارسه الائمه الثقات. كل اللي ذكرنا لكم اياهم سفيان بن عيينه وحميده وقتاده هذول ما بيمارسوا التدليس فيه كذب والعياذ بالله، يمارسوا التدليس بالمعنى اللي ذكرنا لكم انه ياتي بلفظه توهم السمع، ياتي بلفظه توهم السمع. قال طب الان ايش حكم الراوي الذي ثبت انه مدلس؟ الله اوقف التصوير عليه. تمام، نعود. اذا ثبت ان راوي يمارس التدليس كما قلنا، اذا عرف انه يمارس التدليس الكذب انه بيك حدثني وبنكتشف انه ما حدثوش هذا انتهى امره. لكن كحال كثير من الأئمة الكبار مثل سفيان بن عيينة وحميد الطويل وقتادة وغيرهم ممن مارس التدليس بالمعنى الخاص، أنه يروي عمن لقيه أو سمع منه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه، بلفظة توهم السماع بهذا المعنى، استخدام الألفاظ الموهمة. فهذا إيش حكمه؟ ثبت أنه فلان مدلس. يقول ابن حجر: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا، وعلى شرط إذا كان عدلا، أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصل. لا يقبل منه إلا ما صرح فيه إيش؟ بالتحديث على الأصح. كلمة على الأصح بتعطيك إشارة على أن المسألة فيها خلاف، صح؟ إنه هذا رأي من الآراء اتبنى ابن حجر، أو في الحقيقة هو رأي الإمام الشافعي رحمة الله عليه، هو رأي الإمام الشافعي أن المدلس إذا كان عدلا، هسه هو عدل الحمد لله، إذا كان المدلس عدلا لا نقبل روايته إلا فيما صرح فيه بالتحديث، لأنه هذا عدل، ركزوا عدل، بالتالي مستحيل يكذب، ما بحكيش حدثني شيخ وما حدثوش، ممتاز؟ فإيش وضعه؟ زي سفيان ابن عيينة، مثل قتادة، مثل حميد الطويل، هؤلاء من مارس التدليس، إيش حكمهم؟ فهؤلاء قالوا لا نقبل روايتهم إلا فيما إيش؟ صرحوا فيه بالسماع. وفي الحقيقة أحياناً بقبض روايتهم ولو لم يصرحوا بالسماع إذا وجدت طرق أخرى تدل على ثبوت سماعي. يعني هذه زيادة فقط على الهامش، لأن حتى تعرف المناهج النقد كبيرة وكثير، وأحياناً أنظار علماء الحديث تختلف. أحياناً قد يقبلون روايتهم وإن لم يصرحوا بالسماع إذا قوي الظن عند الإمام المصنف أن هذا الحديث لا سفيان سمعه من شيخه من خلال قراءة خارجية، أو أنه قتادة سمعه من شيخه، أو أنه حميد سمعه من شيخه من خلال قرائن خارجية، فيمكن الاعتماد على القرائن. لكن الحالة الأصلية إن المدلس العدل، ها المدلس العدل، طبعا كلمة العدل أخرجت المدلس الذي يكذب اللي بقول حدثني، هذا ذهبت عدالة مباشرة. المدلس العدل لا نقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. عشان هيك البخاري لما ذكرنا شروطه في الرواة قلنا مش البخاري بيروي عن المدلسين، صح؟ قلنا بروي. طب كيف تروي عن مدلسين البخاري؟ قال لا أروي عن مدلس إلا إذا ثبت لي سماعه من الشيخ، إما بتصريحه بطريق أخرى بالسماع. وشان هيك بيجي بالمتابعات البخاري، لأنه مش قلنا المتابعات بتعطي أحيانا زيادة تثبت سماع هذا من شيخه سمعته حدثني، صح؟ أو من خلال قرينة من القرائن بتأملات البخاري يدرك أنه فعلا هنا قتادة سمع من شيخه أو سفيان سمع من شيخه وعلى ذلك. طيب الآن مصطلح التدليس يقترن في كتب مصطلح الحديث بمصطلح آخر اسمه المرسل الخفي. هذا نوع آخر ما تربطوهاش بالمرسل اللي درسناه قبل شوي، لا انسوا، هذا إشي آخر تماما، سموه بدكم إياه لكن ما تربطوه بالمرسل اللي درسناه قبل شوي. هذا مقابل التدليس، هذا المرسل الخفي مقابل التدليس. إيش هو المرسل الخفي وإيش الفرق بينه وبين التدليس؟ طبعا في خلاف في تعريف المرسل الخفي، في خلاف، لكن أنا أحبتي لما يكون شغلي فيها خلاف والأمر فيها واسع بحب أختار تعريف واحد حتى يظل الأمر عندي واضح ولا يلتبس الأمر في وجهة نظري. لأن بعض الشراح مثلا على النزهة تجد يقول وقال فلان في تعريف كذا وقال فلان في تعريف كذا، هسا هذا متى بيهمك؟ لما بدك تقارن بين منهج فلان وفلان تعرف شو رأي فلان في التدليس، والله بحاول أشوف إيش كلامه. لكن لما أنا بكون بأصل نفسي خطأ أعطيه للطالب الناشئ أكثر من تعريف لأنه عقله بيضيع، وفي النهاية ما فيش مصلحة. يعني من خلاف سميه أنت خلاف يعني اصطلاحي عام، يعني مش خلاف ينبني عليه شيء. فالآن إيش المرسل الخفي؟ قال ابن حجر: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. يا لو شخص ذكي هيك مباشرة يعرف لي إيش الفرق بين المرسل الخفي والتدليس. قال ابن حجر: وكذا المرسل الخفي إيش هو؟ إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه. إنه المرسل الخفي أيوة مثل اللقاء التدليس. أحسنت. في المرسل الخفي هذا الراوي الذي نقل عن شيخه عن شيخه ما لم يسمعه منه موهم أنه سمعه منه بلفظ من ألفاظ الإيهام، هو أصلا معاصر لهذا الشيخ لكن لم يثبت لقاؤه. بينما في التدليس احنا ابن حجر وضع له صورتين التدليس، يا راوي سمع من الشيخ لكنه روى عنه ما لم يسمعه منه ومن سماعه، يا راوي لقي الشيخ، هذا أدنى أحواله. المرسل الخفي لا، الراوي لا لقي الشيخ ولا سمع من الشيخ. وليش؟ الراوي مجرد أنه عاصر الشيخ في الفترة الزمنية فنقل حديثا عن الشيخ موهما أنه سمعه منه وهو لم يسمعه منه باستخدام لفظ من ألفاظ الإيهاب كقال وعن. قال وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة، يعني 100% في بينك وبينه واسطة لأنه عمرك ما لقيته، عمرك ما لقيته، إذا بالتأكيد في بينك وبينه واسطة إلا إذا كان عنده إجازة على ما استثناء ابن حجر قبل قليل. قال والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق. ها إيش قال لك؟ دقيق ابن حجر، لأنه في ناس بتدخل بعضهم بعض. حصل تحريره بما ذكر هنا، الآن بده يلخص لك ابن حجر. قال وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، عرف لقاؤه إياه. هاي الصورة طبعا إذا كان في منه سماع فهي من باب أولى، صح؟ يعني هو قال عمن عرف لقاؤه، طب إذا كان عرف لقاؤه وسماعه هي من باب أولى. طيب أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة، بلش ابن حجر يشير إلى تعريفات أخرى، إنه في بعض العلماء جعل التدليس إلى صورة ثالثة اللي هي صورة المرسل الخفي. بعض العلماء قال ومن صور التدليس أن يروي المعاصر عمن لم يلقه حديثا لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه. بعض العلماء أدخل هذه الصورة الثالثة ضمن التدليس. قال ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في إيش؟ في تعريفه. يعني إذا أنت أدخلت الصورة الثالثة ضمن التدليس، صورة المعاصرة مع عدم اللقاء، جعلتها من صور التدليس، إذا المرسل الخفي عندك نوع من أنواع التدليس. ففي الحقيقة ما كانش إذا داعي إنك تسميه باسم جديد، ما هيك بدي أقول لك، ما كانش إذا في داعي إنك تطرح له اسم جديد وتكثر علينا المصطلحات بما إنك بتعتبره من صور التدليس. قال والصواب التفرقة بينهما، خلاص يعني حتى نفصل هذا عن هذا. ثم قال ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد من، يعني الآن ابن حجر أنت لما تقول الصح التفريق بينهما بدك تجيب دليل، يعني ليش الصح التفريق بينهما؟ صح؟ أنت الآن مترجح بدك دليل. قال ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة، أن المعتبر في التدليس اللقي سواء حصل معها سماع أو لم يحصل معها سماع، المهم حصل لقي، يدل على أن اعتبار اللقي في التدليس هو المعتبر دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين، يعرفنا من المخضرمين صح؟ أدركوا الجاهلية والإسلام بس ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل إيش؟ سموها إرسال، لا من قبيل التدليس، إرسال خفي. أكتبوا جنب إرسال خفي، وهي طبعا إرسال برضو بالمعنى لهذا، يعني هي إرسال خفي ونفس الوقت إرسال بالمعنى إيش؟ المعنى قبل قليل أن ينقل التابعي نعم، يعني هو هذا المعنى، لكنه هنا بتكلم عن الإرسال الخفي بحد ذاته. فهمت علي؟ يعني هنا هاي الصورة اشترك فيها الإرسال الخفي بالإرسال، لأنها وقعت وين؟ لأنها وقعت في التابعين، بينما لو كان المكان في تحت في نص الإسناد أو في بدايته بكون نص الخلف بس بلاش دخل في الإرسال الحديثي. لكن هون لأن المثال اللي مثل فيه ابن حجر هو في منطقة التابعين فهو مرسل ومرسل خفي في نفس الوقت، فهمت علي؟ لكن ممكن يكون مرسل خفي ملوش دخل في الإرسال، ممكن إنه تكون المعاصرة وهذا وعدم اللقاء وقعت في نصف الإسناد بين راوي وشيخ في نصف الإسناد أو في بدايته، فهمت علي؟ لكن هون ممكن فعلا هو يقصد الإرسال بالمعنى الحديثي، والله أعلم فعلا كلامك، يعني فعلا هو قد يظهر إنه يقصد الإرسال بالمعنى الحديثي. يعني يقول إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل إيش؟ الإرسال، لا من قبيل التدليس. ليش ما جعلوهاش تدليس؟ بالإطباق بقول لك هذولا مش تدليس، هذا إرسال. يعني إذا قيس بن أبي حازم حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبي عثمان النهدي حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بتعبره إرسال مش تدليس. الآن إيش بدي أقول لك؟ يعني لو كانت المعاصرة تكفي في جعل، إذا قال الراوي قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم أو قال فلان تدليسا لكانوا ضد المدلسين، صح؟ لأنهم كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بس ما لقيوا. شوف تعريف المرسل الخفي ينطبق على المخضرمين، هل أكتبه هيك على الهامش؟ تعريف المرسل الخفي ينطبق على المخضرمين. ليه؟ إيش المرسل الخفي؟ عاصر ولم يلقى، المخضرمين عاصروا ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي إذا روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة زي قيس بن أبي حازم ممكن يحكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هل نقول والله قيس بن أبي حازم روى عن شيخه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه؟ استخدم لفظة من الألفاظ الموهمة قال. في الحقيقة هذا يعني شوف حتى تسميته إرسال خفي يعني أظن أنه بعيد، يعني حتى هذا النوع ممكن تسميته إرسال خفي بعيد، لأنه هذا إرسال بالمعنى الحديثي خلوه وخلص واضحة القضية في حق المخضرمين، واضحة القضية. وما شافش النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون نقل عنه، تمام؟ فالقضية في حقهم واضحة، لذلك يعني قد نسميه إرسال ولا نتطرق إلى تسميته بإرسال خفي. إذا إطباق أهل العلم الحديث على أن رواية المخضرمين كان يحتمل النهد وقيس بن أبي حازم عن النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصر يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء إيش؟ مدلسين. لو اعتبرنا مجرد المعاصرة تكتفي في وصف الراوي بالتدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه أو لقوه أم لا، هل لقوه أم لا. والأصل عدم اللقاء حتى يثبت اللقاء، الأصل عدم لقاءهم حتى يثبت اللقاء. فبالتالي هذا برجح رأي ابن حجر أن التدليس ليس ضابطه المعاصر، ضابطه أن يكون لقيه، أن يكون لقيه كحد أدنى، وكحد أعلى لقيه وسمع منه ويروي عنه ما لم يسمع منه مهما السمع. قال وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس مين؟ الآن حتى يأكد رأيه وينصره أكثر وأكثر قال الإمام الشافعي، يعني أنا معه بديش أحكي الإمام الشافعي معه لأنه الإمام الشافعي متقدم جدا على ابن حجر، فبقول لك أنا مع الإمام الشافعي أصلا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأمين وأبو بكر البزار، معروف أبو بكر البزار، نعم. وكلام الخطيب في الكفاية له كتاب الخطيب البغدادي الإمام الحبر الكبير يقتضيه أيضا، قال وهو المعتمد. فبالتالي ابن حجر يعني استأجاء بالدليل وجاء بناس وافقوه على أنه في فرق بين التدليس والمرسل الخفي، والمعاصرة ليس لها علاقة بالتدليس. قالوا طيب ويعرف عدم الملاقاة. الآن إذا عرفنا أن المرسل الخفي إيش هي؟ المعاصر الذي لم يلقى ينقل عن شيخ موهما أنه سمع منه، تمام؟ طب كيف بدنا نتأكد إنه كيف يعرف عدم الملاقاة؟ هيك بده يتكلم لك بعد ما أعطاك المرسل الخفي. كيف بدنا نعرف إنه هذا الراوي فعلاً لم يلقى هذا الشيخ؟ كيف يعرف ذلك؟ قال ويعرف عدم الملاقاة إما بإخباره عن نفسه بذلك، هو نفسه تسأله أنت لقيت فلان؟ يقول لك لا، إذا ما فيش ملاقاة بينهم. بالتالي أي حديث ينقل عن هذا الشيخ يوهم أنه سمع منه بنقول هذا إرسال خفي، لأنه أنت حكيت لنا إنه أنت ما شفته. قال أو بجزم إمام مطلع، إمام من الأئمة الجهاب إذا النقاد بيعرف سيرة فلان بالتفصيل وبيعرف سيرة الشيخ بالتفصيل ويقول فلان مستحيل يكون شاف فلان، جزم جزم ما قال ظن، بجزم إمام مطلع. قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، اكتبوا المزيد في متصل الأسانيد احملوها الأفاق، في إيش مصطلح جديد هذا اسمه المزيد في متصل الأسانيد. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. إيش معنى هذا؟ الآن في طريق ثالث بقول ابن حجر لإدراك عدم الملاقاة، ابن حجر يقول لا هذا الطريق لا يصلح لإدراك عدم الملاقاة، في طريقين الأول والثاني، هذا الثالث لا يصلح. إيش هو الثالث؟ قال أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما. طريق آخر. أيوة. ما بين الشيخ. الآن لو وجدنا مثلا سفيان بن عيينة أحيانا في بعض الطرق بعض الأحاديث بروي الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب الزهري، تمام؟ هل إذا وجدنا حديث عن سفيان ابن عيينة عن الزهري مباشرة معناها سفيان ما لقي الزهري؟ قال ليش ما كيف عرفت إنه ما لقيه؟ والله في إسناد آخر وجدته يروي عن عمرو عن الزهري. وجدت في اسناد اخر يروي عن عمرو بن الزهري عن الزهري، بالتالي اكيد في هذا الاسناد هو اسقط شخص، وبالتالي اكيد هو ما لقيها يعني الزهري، بما انه هيك يعني بما انه في اسناد روى بواسطة عن الزهري معناتها هو ما لقاش الزهري. لا بقول لك هي فكره خاطئه، انا ممكن في اسناد احط واسطه يكون سمعته بواسطه، وفي اسانيد اخرى اكون سمعت منه مباشره. فلذلك قال ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زياره راوي او اكثر بينهما، قال الاحتمال ان يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصوره بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الاسانيد، وقد انتهت هنا اقسام حكم الساقط من الاسانيد. انتهى هنا الكلام عن حكم الساقط. بس انا يعني بدي ارجع اشرح العباره السابقه، متى من الوقت؟ انا خاف اكون صح. جوزنا احنا كم ساعتين وكم؟ ساعتين وعشر دقائق تقريبا. لا خلص، في بدايه المحاضره القادمه راح اتكلم عن موضوع المزيد في متصل الاسانيد، ايش اللي يقصد به هنا وايش معنى كلامه. ولا يحكم في هذه الصوره بحكم الكليه لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. ان شاء الله بس 10 دقائق ونبدا بالقسم الثاني، وهو الحديث المردود بسبب ايش؟ الطعن في الرواة، اما في العداله واما في الضبط. نكون هنا كلام عن القسم الاول. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.